السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. قالوا معايا جماعة، قال لهم جماعة في العصر، بصوا العصر أو المساجد أو التجديد أو اليورو، الحفظ العناوين والتفاصيل قراءة سريعة بس، وأنا هعلمك إزاي تتزود. يعني الطالب اللي عايز يبدأ عصر أو مساجد أو بتاع كويس، ما يجيبش معاه كتاب في الحصة أساسا، يكتب ويقرا الموضوع خلاص. تاني تعالوا بقى النهارده هديكوا، خلي بالك الحصص دي ملهاش دعوه بالامتحان الرقمي، برضه في بعض الطلبه انا ملاحظ ان اللي بيحضر رقم الصفر ايا كان قدامك، بص بقى عشان يبقى سامعين في العصر عايز تسيبوا الورق وتبصوا له عشان يجلس. ده شورت ترم، يلا خد الانتروداكشن العامه عشان نفهم الفراكشرات. عايزين نعرف ايه الديفينيشن اوف فراكشرز، مش عايز كلام بقى. ايه الايتيولوجي اوف فراكشرز؟ هاو كان وي ايدنتيفاي فراكشرز؟ هاو ذا فراكشرز ويل هيل؟ ايه الكلينيكال بيكتشر؟ ايه التريتمنت؟ ايه الكوميونيكيشن اوف فراكشرز؟ بعد ما نخلص دول شوف معانا ان شاء الله، هنتكلم بقى على هاو تو رايت ا فراكشر ان ذا ريتن اكزام. اي فراكشر هيجي لنا في الريتن اكزام هنحط له سكيما، دي ما خدناهاش في الامتحان الاول. سيت دي 6 ار ار سي، قدام كلام الامتحان الاول الاسم كده لكن ما طبقناهش، انما مش مهم هنا بقى هنطبقه بالتفصيل. من اي فراكشن بيجي لي بكتب عليه 10 نقط. سايت انسيدنت ستروما، ديسبليسمنت كلينيكال بيكتشر اكس راي، ريدكشن اموباليزيشن ريهابيليتيشن اند زين كومبليكيشن. لان الفتره كلها 6 دي 6 اي ار سي، كنا بنقولها طبعا. هتلاقوا لما طلعت الهيئه المقدمه 6 دي 6 ار ار سي، اي كاركتر بتكلم على سايت الانسنس تروما، ادي كلمه سايت ديسبليس اللي كان بيكشر اكس راي هي دي سي اكس. ار اي ار ريدكشن اموباليزيشن ريهابيليتيشن ان سي فور كومبليكيشن. عشان كده عايزك تبقى حاجه ريفليت سيت دي 6 اي ار سي، سيت دي 6 اي ار سي. اي كاركتر بقى هشرحه الان. بقى الحصه جت العصر، بقى الحصه الانترودكشن، بقى كده همسك الفراكشر واحد واحد، اروح حاطه على السي دي 6 ار اي ار سي. ده بس سكويرد فراكشر كلام، اروح حاطط السكيما واقوم ايه شغل ال 10 نقط دول. سوبرا كوبريلا فراكشر يمرض، اقوم حاطط السكيما عشان ايه فراكشر على فراكشر، يقول لي اه انا فهمت قصدك، فهمت الاكشن. انا دلوقتي لو اتخيلت لي فراكشر في الامتحان هعرف اكتبه لك، طالما انا عرفت ازاي محتاج اربط الصنعه منه ازاي بسرعه بطبق. ماشي حضرتك؟ تعالوا بقى نخش كده في الانترودكشن، دي سهله بقى. بص سيب بقى الورق والفورمولير بقى كده، بس لعلمك لو انت فهمت الانترودكشن كويس جدا تقدر تشرح ايه المشكله. هذا بعد كده تطبيق مباشر على الاسكيل. صلى الله عليه وسلم. جماعه جنبات عايز ابقى سريع شويه في الحته دي. فراكشر از ديفايند از بون discontinuous. فراكشر is defined as bone discontinuity. العظمه بتتكسر تتحول الى proximal fragment و distal fragment. ساعات تتكسر more than two fragments بيسموا ده كومنيوم فراكشر. كومنيوم يعني ده عشان خاطر مش عارف ده غلط ولا حاجه. السبيشال من تحت تفتح الورق تقعد تقرا الكلمه ورايا. دي اسهل طريقه تدوز انت. بطريقه بسمع الدكتور ياسر. بطلع اقول برنسبلز. رولز. الحاجات. تحب تقرا. ذاتس ات. عايز تذاكر جونس. تقوم قاعد على المكتب. جيب ورقه وقلم. تكتبي. احفظي. وتعيدي وتنظفي. تعبت ظهري وجعني، قوم مرمي على السرير، قوم قاري البيرد. وانا فاهمين؟ مذاكره سبيشال غير جنرال. المذاكره دي ارت. قعدت ذاكرت، بص هايبرتنشن بعملياته، بيجي مرمي طالع المهد وابقى كيف وكده، بشرب كوبايه شاي واركز واحفظها وبتاع. ايه ده؟ ظهري وجعني، عايز اريح شويه. قوم نايم على السرير، قول هات الفراكشر لما اقرا فيها شويه. بنص الباب وانا نايم على السرير. سبيشال دماغ غير جنرال. فهمت قصدي؟ يقول لك انا بعمل العكس بقى. بعد اذاكر الفراكشر على المكتب واروح نايم على بطني اقرا الجونس. الجونس ما بيتهمش بالبطن ابدا. سبب ان لو نجيب ابدون المول كومبريس ما يفهمش جونس. لازم متطير الجونس كل ابدون المول 3 اللي هو واحد. ماشي حضرات؟ اهلا انت جيت. ازيك يا انا عمال ادور عليك هنا. عندك نزل؟ ايه؟ اخوان واخوات براكسل از ديفايند اس بول ديسكونتينيوز. يا جماعه عشان نجري بقى شويه، ايه الكيورز اوف فراكشر؟ جماعه عندنا كيف الكيورز اوف فراكشر؟ اهمها تروماتيك باثولوجيكال ستريس. ايه الكلام ده؟ اصلا الكيورز اوف فراكشر تمكن هبقى سريع، لو بصيت بعيد عني هتقع. بص لي بص لي مش بطيء بجد اللي بقيت غير سريع. بص فراكشر ديفايند اس بول ديسكونتينيو. ايه الفيتيولوجي؟ تروماتيك. اشهر سبب من الفراكشرات العكس تروما. اشهر سبب ايه؟ تروما. تروما ساعات لها كذا نوع، دايركت اندايركت افانشر. ايه الكتابي؟ دايركت تروما يعني فراكشر ات سايتس تروما. انا متغاظ منك وجايب شومه ومدبك طق على الكلاب كده كسرالك. ساعتها ايه؟ مطرح ما رزعت اتكسرتك. دي اسمها دايركت تروما يعني فراكشر ات سايت اوف تروما. مطرح ما رزعت كسرته هيسمها اندايركت تروما. اندايركت تروما ازاي؟ فول اوت ستريتش هاند زي ما بيقول محمد كده. انا بلعب كوره من على الوين، واحد شال رجلي السهل، رحت واقع على ظهري، بدل ما على ظهري رحت ساند على الارض كده، رحت جاي واقع ايه؟ الواد شال رجلي، رحت ايه؟ حاجة على ظهري، رحت جاي ساند على الارض كده. الناس دي فورس من اوت ستريتش جامد. اتنقلت اجزاء فورس هنا كسرت لي الكلاب كده، محدش خبطني في الكلاب، جالي فراش الكلاب، ولا فراش الكلاب، بس هي بتسمي بايرت انا انبايرت. التعريف بتاعتي ايه؟ It is a fracture away from sites of trauma. لما انا وقعت وقعت كده اهو. اللي اتخبط في الارض كانت ايدي كسرت الكلاب كده. خلي بالك المثال اللي انا قلته ده ان فول اوت ستريتش هاند كان برودوس اول ابر من انجريز. ساعات واحد يقع اوت ستريتش هاند يبقى شكل كده ديسلوكيشن شولدر فراكشر يبرد ديسلوكيشن يبرد ديسلوكيشن سويت سويت البو البو نفسه. ما يقدرش كده على الوش فراكشر ديفايند اس بول ديسكونتين وعند ديسلوكيشن. لا انا مثلا لو حد رد على العالم طب الناس حضروا معايا 70 سنه بس تحت مش بس عارفينه ده احنا وصلنا لمرحله تمتحن الكلام ده خلاص. بص يعني ايه كلمه ديسلوكيشن؟ ديسلوكيشن يعني كومبليت لوس اوف كونتاكت بتوين تو ارتيكولار سيرفيس. الهيلو سيبرس خرجت بابا الجلود كافيتي دي اللي بيسموها ديسلوكيشن شولدر. كومبليت لوس اوف كونتاكت بتوين تو ارتيكولار سيرفيس. طب وبعدين ايه كلمه سبلكسيشن؟ يعني نفس الخلخل انكومبليت لوس اوف كونتاكت بتوين تو ارتيكولار سيرفيس. يعني ده ليه جوي دي الفيمر ودي التيف. عملوا كده ده الفيمر ودي التيف ده ديسلوكيشن. عملوا كده ده اسمه سبلكسيشن. تمام؟ هنا كومبليت لوس اوف كونتاكت، هنا انكومبليت لوس اوف كونتاكت. يبقى اول حاجه في التروما ايه؟ ديركت. التاني انديركت تروما او انفايرمنت. تاني حاجه افالشن. افالشن از ديو تو فايروس ماسل كونتراكشن. الوقت لو قلت لك بام كده انا برزعه في ايه؟ ترايسبس. بص انا عايز اخد بالك فيها من كده كده اعمل ايه؟ بروح عامل كونتراكشن في الترايسبس شد على الكونتريل اللي هي العضله دي عشان تبقى عامله اكستنشن ملازمه كده. وغير عليه لو خدت منه بحطه غير حصل كونتراكشن راح تشجع الاندوكرين وكسرها، ده اسمه افالشن. الوقت ده غلط اكتر منه، وبتخبط بالشلول. الشلول يعني ايه؟ يعني اعمل فيجرس اكستنشن. خد الكوادريسبس تروح فارده رجلي وخبطه كده. جت الكوادريسبس شدت على الباتيلا كسرتها، ده اسمه افالشن. يقول لي انت قصدك يا باشا، قصدك ان افالشن فراكشر يعني فراكشر ديتو فايلوس ماسل كونتراكشن. باللغه البلدي عضله شدت على الانسرشن كسرتها. باللغه البلدي عضله شدت على الانسرشن كسرتها. وده بتحصل، بيسموها ايه؟ يبقى انا عندي التروما دايركت وانفايركت وافالشن. ده سولوجيكال فراكشر. افراكشر ديتو مايلور تروما مول كيبل اوف بروديوسينج. قلت لكم زمان وانا بتحرق اكزامبل، انا بسجل عليها بقول ايه؟ ده كرايز. البيرن فراكشر يومري. مش قصدي خالص، انا بسلم عليه والله، بقول ده كرايز. مش ممكن دي تكسر. طبعا افضل كله اتكسر، دي معناه ان بصوره كده. يقول لي بص بص فراكشر، جبت بص بص بص بص ماينور تروما نوت كيبابل اوف بروديوس فراكشر ان نورمال بون. قلت لكم احلى مثال شفته في حياتي. واحده ست كانت بص بنبوص اللي عندها 80 سنه بتكح جالها فراكشر ريبس. بتكح جالها فراكشر ريبس. شفت عيان كان عندنا في تخصصي كان عنده بروكوجيني كارسينوم وكان عنده متاسس في اليوم بيسرح شعره وايده كارسينوم. بيعيد الدور عشان يسرح شعره كده جالها فراكشر بيتشفت اليوم. يبقى التعريف الباثولوجي كان فراكشر ايه؟ فراكشر كنتو مايلور تروما نوت كيبل اوف بروديوسينج فراكشر ان نورمال بون. يبقى كده العظمه دي ايه؟ سوفت. سؤال اسكيو بقى، وات ار ذا كوز اوف بون سوفت؟ ايه اللي كان العظم يبقى سوفت؟ جنرال ولوكال. جنرال كل الامراض الميتابوليك اللي انتوا عارفين، اوستيوبوروزس واوستيوماليشيا ومارفل كون ديزيز واوستيوجينيسيس امبرفكتا والحاجات دي كلها والريفكت ومش ريفكت وبتاع. لو كان الثلاث حاجات ما بين غيرهم تيومر وانفكشن وسيست، معروفين يا تيومر يا انفكشن يا سيست. تيومر انفكشن سيست، تيومر انفكشن سيست، سيست انفكشن تيومر، تيومر سيست انفكشن. مفيش غير الثلاثه الحاجات التوية. ماشي حضرات؟ جميل. يبقى دي معنى باثولوجيكال ستريس. ده غير لما بنشوفه، قلت لكم بنشوف عساكر الجيش اللي هم العساكر الجيش الفاضي، تمام؟ ودخل الجيش مشروطه امور. توتو فاكرين دخل الجيش، توتو فاضي عمره مش مشوار، كبير بيروح الراوند يجي على الثانوي، اكبر حاجه هو توتو بيروح خمسه بيروح قادر ويعدي يجي على الثانوي يكون جاله جديد. يقعد في الثانوي ويحضر في السبيل ويشيلوا له مفهوم. توتو دخل الجيش مشروط 5 كيلو، 5 كيلو بس على رجل توتو حرام. توتو بعد ما مشي يا رجلي يا رجلي صورناها اكس راي لان العشره متطرفه متكسرين. ايه اللي حصل؟ المشي يعتبر ريبيتد مايلو تروما للعظم القصط الفروتك بتاع توتو. بس خلي بالك الانسان الفاضي يبقى عظمه فاضي. طب انت مش بهزر، لو صورت لي اكس راي على ايديا وصورت الشحات مهروك، ده العظم بتاع مين اغبى؟ لا شحات اغلى. ليه؟ وبيرفع حريق. فبيقول لك العظم مامور بالنيرالايز بالستريس اللي عليه. يعني انا العظم بتاعي السفشن تو كاري ابن اور نايف. انا بعمل ايه في حياتي؟ يا بمسك مشرط يا بمسك قلم ورد. ده تبص دراعي هل ده دراعي بتاع الشحات؟ اللهم صل على النبي. لكن ده بص ده يعني الدراع ما فيهوش حاجه خالص. عضلات كده لو فتحت الوجه هيتوجه كده. سيبك كل سبوتينيس فات ما ادري ايه. اه والله كل ده سبوتينيس فات. لو دخلت جوه العضلات هتلاقي بتاع ست الكلام مالهاش اي لازمه. ليه؟ ما تحطش عليها اي ستريس خالص. يا دوب الم، يا دوب مشرط بتاع. لكن لو عضلات الشحات العضله تخرج بالظبط. طب نفس الوقت كمان العظم، العضلات بتشد على العظم، فالعظم بتاعنا ارفع ولايتر. العرض على الشحات ادخل واغبى، فهمت قصدي؟ تمام. فهو توتو فعلا عمره مش مشوار. فالعرض بتاع الفوت مش بدرالايزد قوي، لما جه حمله ستريس مره واحده اتكسرت. المشي يعتبر ريبيتد ماينور تروما، بيسموها ستريس فراكشر، يعني حط على الستريس او فاتيج فراكشر او مارش، مارش يعني مشي. ماس فراكشر. جماعه الزاج الفراكشرات ايه؟ بص تروماتيك وباثولوجيكال ستريس، تروماتيك باثولوجيكال ستريس، تروماتيك باثولوجيكال ستريس. بص بقى بص انا بعلمك مش العظم بالذات ده اللي تحفظه بقى مش ان انا الشرح الراجل ده نبدا. بص تروماتيك باثولوجيكال ستريس وانواع التروما دايركت وانديركت وابارشن بس دي العناوين والرجل ده كله بس كده في الدرس لكن مش هقدر اقول بص اللي ويتش زي توتو ان ادوريه ضد قلت عامل ايه وعملت تكت فيها وايه عامل فيه ايه. بص ايه تبع التروماتيك باثولوجيكال ستريس التروما دايركت اندايركت افالجر يلا كلاسيفيكيشن كده ازاي تتعرض جدا هاو كان وي كلاسيفاي. شوف قاعد اشرح فيها لكن انت في البيت ضربت قد ايه ده في الاخر ايه اللي انا قلته المجمل ده تطلع بيه تطلع بيه تخلص تعرض في اليوم ايه تعالى قول هاو كان وي كلاسيفاي فراكشن. في عندنا طرق كتير من فراكشن كلاسيفيكيشن لكن اشهرهم خمس طرق تعالى قول خمس. واحد انا لسه قايل لكم واحده منهم اكوردنج للايثيولوجي روماتيك باثولوجيكال ستريس ادي اول طريقه اكوردنج للسكين اوفر اوفر وكلوز. لو الجلد العكاسي مقفول ده اسمه سيمبل فراكشر او كلوز. طب لو حصل جرح بقت الفراكشر هيماتومه واصله على بره وذ ريسك اوف انفكشن اند بليدنج يسمى اوبن وكومباوند. يبقى اكوردنج للسكين سيمبل اللي بيسموها كلوز والاوبن اللي هي الكومباوند ساعات بيسموها كده يعني مفتوح على بره اسمه اوبن او كومباوند الجلد مقفول اسمه سيمبل او كلوز. رقم اثنين شيب ازاي الشكل لما تطور الاكس راي هل كان ترانزفيرس ولا اوبليك ولا سبايلر؟ كده ما تعملش تاخد فكره عامه خلاص ولا ديبريست واحد جاله فراكشن سكاف عظمه ديبريست ولا كومبريست واحد وقع على البطن جت الفرتبرا بتاعته اتدكت في بعض بقت كومبريست او ويدج عامل زي الويدج الضغط ولا سليب ديبريست. تعرفين العيال الصغيره عندها حته كاف اسمها ديبريست دي اسمها ديبريست الفيزيال كارتج ميتاكسيس بس في الطلبه بتاعتك مش عارفه تعريفات العصر مصيبه سودا ده اسمه الايبيتس الكلام كله فين الفيزيال كارتج ميتاكسيس بياكس دول شاف تعالى عايز تكتب تجيب له ايه سليب ايبيتس الكارتج ده يتخلع اسمها سليب ايبيتس سليب اي متزحمه ممكن الكسر يبقى كوميليون. ايه تعريف لذلك يعني فراكشر اوف ذا بون انتو مور ذان تو بيسز مور ذان تو فريمز اكثر من قطعتين ثلاثه متطابعة اسمها كومنيوتي تابعين ديستراكتد ولك واي يو ار ديستراكتد ديستراكتد يعني ايه؟ اواي يو ار نوت هير يو ار باي يور بادي بات يور مايند از نوت هير. فاقول لك ايه ركزي معايا انا شايفك ديستراكتد يعني يو ار اواي يو ار نوت هير يور مايند از يور هوم يور هوم مش كده غلطان؟ فساعات بتحصل مثلا واحد اتخبط مثلا ايه طلق ينام بالفيمر بص طيرت له نص فيمر طرف مش موجود اسمها ديستراكتد هي الحته اللي اتشالت مش موجوده فاهمين؟ اواي العيال جه لي التلت فوق التلت ده التلت المستقبل بالفيمر ديستراكتد مش عايز تحفظ الكلام ده امال تقول لي ايه؟ الى كل شيء ترانسفيرس اوبليك سبايرال ديبريس كومبريس ديستراكتد سليب ريفيسس كومنيوت الاي تي سي افورد تو ستابيلتي. في عندنا افورد تو ستابيلتي ستيبل وان ستيبل يعني الكاس بعد ما نرجعه مكانه واحد جاي مكسور عملت له ريدكشن هل هيفضل في مكانه كده؟ ده اسمه ستيبل ولا هيرجع يتزحلق تاني اسمه ان ستيبل زي الاوبليك فراكشن. بمعنى جالي واحد عنده ترانزفيرس فراكشن قلت انا عندي باي كلوز ريدكشن اند بوب كاستس في نفس الشمال اللي انا قلته طب انا حاضر ارجع فيه هعدي باي كلوز ريدكشن اند بوب كاستس. مين مش فاهم الكلمه دي ينفع ايه؟ الله ينور عليك. ايه بقى؟ واحد جالي عنده كسر فرحت جايب بجنبه ومرجع له كسر على المقفول قلت اما كبسه كلمه كبس ما الانجليزي اسمها بلاستر كومبارس كاست. دي الجمله اللي اسمها بوك كاست. يعني العربي ايه؟ باللغه البلدي هرد على المقبول واجبسه. الواد جاري قعدوا مكسوره بعيد عن بعض يعني. جبت البوكس بتاع البنت بنجيل الواد ده. رحت جاي عامل له ريلاكش. رجعت له العظمه مكانها تاني. هات يا ست جبس نجبس الواد. يبقى العلاج اللي عملته اسمه ايه؟ كلوزد ريدكشن اند فيكسيشن باي بلاستر اوف باريس. يعني رجعت الكسر على المقبول وثبته بجبس. بنقولها بالانجليزي بسرعه ازاي؟ كلوزد ريدكشن اند بوك كاست فيكسيشن. بوك يعني ايه؟ بي او بي. صار يقولوا بقى كلمه بلاستر اوف باريس اللي هو ايه؟ الجبس. بيخسر ايه؟ بي بيبدأ بوك. والبقى بوك شو عامل من قصدي الجبس. وليه؟ عملت كلوزد ريدكشن اند بوك كاست فيكسيشن. طيب فيت عيال جاي عنده بريك فراكشر كده رحت جاي مجبسه تاني يوم حصل ايه ديسبريسي او لا لا لا العلاج ده مش نافع انا هفتح بقى اوبن واعمل له انترنال فيكسيشن بالمسامير بص خلي بالك وانا حديث الشرح علمته كده تهمنا طريقتين لعلاج الكسور يا هم لسه ما جاليش العلاج بس انا قلت غير ما تعرف بص يا ايه كلوز ريدكشن اند بلاست اوف باريس فيكسيشن افير اوفر ريدكشن اند انترنال فيكسيشن يبقى اهم طريقتين علاج الكسور انا برضه مش قصدي عليهم العلاج ومن نقص العلاج هتروحوا بالتفصيل ان شاء الله بعد شويه كده مش جديد ما انا لسه مسمعهم اهم طريقتين علاج اي كسر ايه كلوز ريدكشن اند بلاست اوف باريس فيكسيشن افير اوفر ريدكشن اند انترنال فيكسيشن بالعربي بنعمل ايه؟ نرجع الكسر على المفروض ونجبسه. ما نبعدش نفتح ونرجعه على المفتوح ومسماره. ومسامير ستانلس او بسلكه هنقولها بعد شويه. يبقى علمك انا كده فهمتك ايه؟ في تو ستاندرد ميثودز اوف تريتنج افراكشر. كلوز ريدكشن اند بلاست اوف باريس فيكسيشن اف فيلد اوفر ريدكشن اند انترنال فيكسيشن. ماشي يا مان؟ المرة شغالة ولا لا؟ ايه؟ دي المرة شغالة ولا لا؟ وقال ستيبل هل بعد ما رجعت الكسر بيفضل في مكانه ده اسمه ستيبل. وغالبا مش عايز كلام بقول انا. روحش غلط على حد. انا اصلا غلط بالفطر. اول مره لما ببقى بسيط بحس ان فرد. انت جربها غلط على حد؟ اللي غلط على حد مش هاخد عندي درس. لان بعمله الريبس مندمج. اللي بيرا مندمج. يعني دمج مش كانوا دي ريبيرا. ليه بس طب انا مش عايز اعرف انا حاجه يعني لو سمحتوا يا جماعه لا بحس انه مؤدب ايه لو سمحت ليه؟ طب الطبيعي اللي جرب بس هات لك كده يعني انا لو سمحت دي مش قاعد رهيب خالص ده احساس كده طاف عايز تتكلم يا ابني ها؟ عايز اقول ستيبل فراكشن لو بعد ما عملت له ريدكشن يفضل ستيبل في مكانه. ده اسمه ايه؟ ستيبل. ان ستيبل فراكشر ذات ويل ري ديسبليس افتر ريدكشن. ترجع يرجع يتزحلق. بص فراكشر مثلا اوكي عامل كده. ترجع وعامل كده. ترجع وعامل كده. يقول لك ايه؟ انا بقى كل شويه انا افتح بقى واحط له مصريين مع بعض. اخيرا نقول لك اكوردنج تو اكوردنج سكين اوفر اكوردنج للشيب according to the اخر واحده according to degree according to degree ساعات الكف ما كومبليت وين كومبليت الكومبليت ده العظمه بص كومبليت وين كومبليت والكومبليت ديسبليس اوف ماسلز ايه الكلام العظيم ده الكومبليت ده العظمه اتكسرت لكن ما اتفصلتش عن بعض غير كده زي فيشر فراكشن واحد اتخبط في راسه جاله شك فيشر فراكشر نابور زي كان ابريجن ذا سكين واحد عنده جرين سبيك فراكشر لا لا عندهم ريكتس لما العظمه بتاعته بتتكسر يقول لك وان كورتكس از وان كورتكس از بروكن اند ذا اذر از بين لكن العظمه مش حصلتش خليك معايا ما تهويش كده التهويه دي عين البنات لا عمرك شفت حاجه قبل خد فرح ده العروس بتعمل كده عمرك شفت عريس بيعمل كده بنات بس اللي تهوي الصبيان ما يهويش يا جماعه عايز اقول عايز اقول الكومبليت فراكشر زي فيشن او زي جرين سبيك كومبليت يعني العظمه اتقسمت نصين ساعات تبقى نون ديسبليس او ديسبليس السؤال ده جميل ولا خير يعني ايه كلمه ديسبليس ديسبليسمنت يعني ريليشن اوف ديستر تو بروكسيمال فريند مش فاهمين انت ماشي بص العظمه اتكسرت نصين دي حته ديستر حته بروكس مين اللي بقى متحركه الديست مين اللي ثابته بروكس باخد دايما علاقه متحرك وثابت يعني ده الشر غير الفراكشر ريمونز الحته البروكسيمال ماسكه في الجسم الديستال بقت موبايل موبايل راحت فين؟ اسمها ديسبريس ريليشن اوف ديستال تو بروكس ده بقى ناخد علاقه الجسم ايه؟ متحرك لسان زي ما باخد علاقه بيه ولا علاقه بيه؟ علاقه دي ليه؟ يا اهل انا متحرك تولد بيتنزل ويفتح شفاه اقرب منه يعني بيه يعني شمال لكن ما يسالش تقول علاقتها بيا هي قاعده هي قاعده في مكانها فعلماء الديناميك علمونا لما تيجي تاخد علاقه الجسمين لبعض تاخد ايه؟ تاخد السالب كاليبرز وتشوف المتحرك بالنسبه لك. هم بنفس المنطق طيب. قال لك ايه؟ بص ريليشن عايزك بعد الحس شباب مش واقصى ها؟ بص ات از ريليشن اوف ذا ديستال تو بروكس كل ده بص مشوار معانا هيروح فين؟ راجل صديقي ياسر يعني هو اسمه على العشق بعد الموت إذا الأهلي إذا الإسماعيلي كسب أنا هعزمه على الحفلة. أنا عارف الدولة دي قبل الأهلي. بص بقى فالكاسنر دي موبايل دي سبب فتاخد علاقة الموبايل بالسبب فالجملة العظمائية قال لك أنت عايز إيه؟ إيه؟ ذا ريليشن أوف ديستال تو بروكسيمال تراجل. يعني أنت عارف خالص كده أهي قال لك بروكسيمال قال لك ديستال الكاسنر ده جت مثلا قدامي أنتيو ديسبيس ورا بوستيو ديسبيس مين ده ديسبيس؟ لكن زي ما تكون ريكت وين اسمها اوفر رايزنج لفت عليه اسمها روتيشن، عادت عليها زاوية اسمها انجليشن، عشقت فيها اسمها انبكشن. يعني كان يقول لك ايه؟ العظمه اتكسرت والسيلف اه يا باشا، حته ديستر حته بروكس. كان بس انا جاي طب هي الديستر على فكره البروكس مال قدامها يا باشا، ورا جو برا، الحق يا رب ابويا، الحق يا عم معايا زب، الحق يلف عليه، الحق مع الشقه. بس ادي معناها ايه؟ ادي معناها في الجير ده في الجير لا تاني، ها تاني الريليشن اوف ديستر تو بروكس. يلا من الاول عشان خاطر كنت بالذات كنت سرحانه، ها ايه الريليشن اوف فراكشر؟ يلا لا بص لو بصولي لا هجيب لكم فيديو وهديكم مسالك كمان الاسبوع الجاي. بص ناخد حته سبيشال كده حفظها لك، نطلع حته حفظها يعني. انت سبيشال مش كونسيرت بعدد الصفحه، مقصود ايه؟ ان خلصنا خلصنا الاصل دي الدير خلص الدير ما نرجعوش تاني. انا عارف مش بندعوا له تاني اصلا من غير اللي بس مش بالدرجه اللي قصدي عليه، ولكن مش هنرجع له تاني. لا والله بامتحان ولا اولان ولا هنرجع له خالص. الدرب خلص ايه المرادفه بقى؟ خش على بعض. فراكشر يعني ايه؟ فور ديستروتيني هي الجوري تروماتيك باثولوجيكال ستريس، عيش الخلف والعظم جاي، الجوري تروماتيك باثولوجيكال ستريس. طيب هاو كان كلاسيفاي اكوردنج للتروما تروماتيك باثولوجيكال ستريس؟ اكوردنج للسكين سيمبل كومباوند، اكوردنج للشيك ترانزفيرس اوبليك وسبايرال، اكوردنج للسكين ستيبل وانستيبل، اكوردنج للديجري في الكومبريت كومبريت والكومبريت ديسبريس او نون ديسبريس. ايه تعريف الديسبريس؟ ريشن اوف ديستنت تو بروكسيمال خالص. تعرف ازاي تبقى عارفه كده؟ هاو فراكشر وين بيهيل؟ هي الفراكشرات بتنحل ازاي؟ الفراكشر بيهيل على اربعه ستيجز. برضه عنده ايه؟ اساسي يا رب النهارده تطلعوا من الحصه تحميل طريقه مغذيه العصب، اتمنى ذلك. فراكشر بتهيل ازاي؟ اول حاجه بيتكون هيماتوما بين عظمتين اسمها ستيجو هيماتوما، حلو. بعد كده الهيماتوما دي تتحول الى جرانيوليشن تيشوز بيسموها ستيج اوف جرانيوليشن. بعد كده تيجي الاوستيوبلاست تضيف فيها عظم تعمل وات وي كول كالس اور اماتيور بون، ده بيتكون ستيج اوف كالس اماتيور بون. بعد كده الماتيور بون يبقى ماتيور بون، وبعدين تيجي الاوستيو بلاست تنحتها وترجعها شكلها الطبيعي اسمها ستيج اوف ري مولدنج. بص يبقى ماتيور بون اند ري مولدنج. عايز بقى السلام السلام النهارده لو قلت لي هتقول ابو ياسر النهارده بيروقني عليك ولا بتضرب برانش العصب ده؟ برانش خلاص بص الهيلر بص اشوف انا شفتها بسرعه ها عشان عايز اقطع ايه؟ بص هيماتوما جرانيوليشن كانس في موزي مش عايز احافظ مش عايز اكتر من كده. هو العظم يتسكر كده مش زي البطن هيبرتنشن مش كده؟ ايه شجور ميري ووك تمر كريم تشيست وليه من البط؟ لا القصة تانية بقى البط زي ليه كل دول كنت بتدوس نط زي ليه فيديو بسيب الفيديو كله اللهم صل على النبي عشان تعمل ايه فايبر سكريت قبل ما اشيل هعمل ايه؟ يوتيوب كل اليوم ده. الناس كانت بتحفظ مش هينفع. هو ده دي غلاسه الجنه الناس حفظ. هنا بقى لا بالعكس لما كل النهارده مزاجي مش رايق مش في المود تعبان اسكت سبيشال. جنرال انا غير الصح الشرايط ايه دول؟ مزاجي مش رايق تعبان عايز اكرم اسكت سبيشال. مودي حلو مرتاح نمت كويس اذاكر جنرال تفرق دي كانت مش عايز اذاكر اللي ابراهيم بيقول لي وانا مش عايز اذاكر حاجه ايوه انا بالك ولا مودي مرتاح ولا عايز اذاكر جنرال ولا سبيشال سيب نفسك الوضع خلاص يلا ازاي بيحصل يونيون ها رد عليك ها هيماتوما جرانيوليشن كانس ماتيور بون اند ري بودي تاني ها هيماتوما جرانيوليشن كانس ماتيور بون اند ري بودي هيماتوما جرانيوليشن كانس ماتيور بون اند ري بودي العظمه بتضحك بثلاث حسب تختار وقعها يعني الاول من شهر شهر ونص اللي هو من شهر ونص شهرين لأكثر العرض شوية، يعني فوق شهر شهر ونص، تحت شهر ونص شهرين. ازاي بتشخص اليوتيوب؟ يعني بفك العين بقول لك يا باشا انا بفك الجبس ده هو ده اليوتيوب ولا بكرس رجل؟ يعني في الأول قلت أنا بعد شهر يشوف الموضوع شهر ونص شهر وأسبوع شهر ونص كده يجي في اللغة الأولى يعني شهر كده شهر ونص إن شاء الله. جاي العيان بعد شهرين بروح بصوره اكس راي لقيت جود كان سبايك كالس خلاص؟ قلنا ناخد منشار يالا ونشوف الجبس روح المنشار روح نشيل الجبس بعد ما نشيل الجبس افحص الغاية الاقي نو العيان الحمد لله بيتحرك كويس نو بيه نو تندرنس نو سبرينج يعني بيه هذه سوسبت سبرينج حركة بتعمل كده يعني ما بتلبش ايوه بالعربي ما بتلبش امسك بس نو بيه نو تندرنس نو سبرينج باي اكس راي جود كالسيفايد كالس انا اكس راي جود كالسيفايد كالس بعد كده نو بيه نو تندرنس نو سبرينج غير لما تكون واحد مكسور لك كالس سبرينج يعني بتلب لكن لما كل الكسر مسك نص سؤال جميل يلا بقى خد عشان اهم حته الفراكشرات تريتمنت يكون بريديكشن جماعه ايه بقى ايه الكلينيكال بيكشر فراكشر الكلينيكال بيكشر فراكشر تختلف حسب سيمبل ولا كومباوند لو اسمه كان لفيت الصم شرط الحصه دي احنا نطبق بقى على الديفرنت فراكشر بص الكلينيكال بيكشر سيمبل ولا كومباوند سيمبل سيمبتوم وصاين سيمبتوم عندي شكل ايه؟ هيستوري اوف تروما فول باي سيفير بيل ديفورتي ان ابيلتي يوز هيستوري اوف تروما فول باي سيفير بيل اند ابيلتي يوز ماشي حضرتك؟ يرسو يس خلاص ايديا توجعني معروفه ومش قادر انسى بيها حاجه انا اسالها قبل خلاص ايديا وزن توجعني ومعروفة مش قادر امسك بيها حاجه امبارح كنت رسمت بنتي بقى انا مش هتمرن يعني انا بتاع شيها كتير ف يعني وقعت كده في البيت ف رجليها وقعت وخدتها وديتها تخصصي فروحت لقيت ايه وداس عظم كان بياخد عندي درس زيكم يعني فبس هو دلوقتي بقى معاه دكتوراه في العظم فاجي بقول له عايزك تبص على بنتي المكسوره بتاعتي فقال لي مش كده فقال لي لا طبعا اكيد مش مكسوره دي قلت له عشان بنتي قال لا قال لي يا بنت انت اللي عندنا الابيلتي تو يوز قال لي يا باشا عندنا بتزق قال لي لو خرجت ما تبقاش ارض هو حتى بيقول لي ايه يعني انا بقى احسن بنتي معالجه بالعظم بيقول لي لا ده ورمه كده والانكل ورم بيقول عليه اكس راي وبتاع يا باشا بتزق قال لي لا دي ليفر تكون مكسوره تقول لي ايه عشان بنتي ولا بتاخد ارض لا معقوله بنتي اسف تتكسر قال لي لا خالص انت قلت لي ايه يا دكتور ايام ما كنا طلبه كده ايه الابيلتي هي بتدوس على اللي هي شوكر لوز سو شيز جود فراكشر والحبلة طلعت جزء فهمت قصدك؟ يبقى ايه؟ هيستروف تروما ها؟ فول باي سيفير بين بيفور الابيلتي تو لوز نمشي مع العيان ثقافة الكلام باي انسبكشن بالبيشن موفمنت اكس راي واحد باي انسبكشن في عندك كاس كلام يلا تخيلوا ده كلام هبل ها؟ انسبكشن تلاقي سويلنج Before it evolves, شكرا الله حط ايديا تندرنس وور كريتيكس بتلاقي الكسر لما يتحرك تسمع صوت خبط العظم ببعضه ده صوت الضوافر كده تبقى فيري ليكويد وي دونت ليسن هي بتبقى بالصوت وانا بحط ايديا لان دي طقطقه العظم وانت مكسور لكن مش انا بعملها كده فاقوم ايه يجيله سبير بين وعور البسط اللي جنبه يعني ما بيبقاش ارضنا وانا بس جبت ايه يعني واحد مخبوط في السايد فجيت تحط ايه ليه بحس لقيت ايه ايوه في موفمنت كده والعظم بيخبط في بعضه فاقول الواد ده عنده فراكشر كريبتس از اشور سايد فراكشر بس وي دونت انكسبت ده عنده شويه ديفورسس ديفورسس وور تندرنس كريبتس ها سايد الاسوشيتد انجريز دي قلنا اه محمد ها قاعد مع نفسك انت سرحان سايد الاسوشيتد انجريز يعني فراكشر سبايك. ايه فراكشر سبايك؟ خطر لو خطير يعني خطير خطير جدا ليه؟ بيعور السبايك. يبقى لازم تلاقي ايه؟ فراكشر سبايك بقص ليه؟ ده يكون في عنده مرض ليه؟ صار الاصول ايه؟ طيب فراكشر بيتس خطر خطر جدا بيعور اليونيفيرسال والريكتم والفاجينا والانترنال ايريك هي البيتك بس. سوبرا كوبايلر فراكشر بيوبلس ها؟ حضرتك فين الراوند ده؟ ها؟ ها؟ ده ايه ده؟ بريك بريك الافريك وين؟ بيرد الكوت فيه ولا سن الكرافت جنطة بيقول لي طبعا السوبرا كوندايرا بيعور البريك ده عشان كده انا افتكرها وانا امتياز انا كنت ميزو في اسم العظم زمان وانا صغير فكنت اقعد ايه في اسم العظم الاقي العيال النواب اما يجي لي وانا واقع كده في المدرسه وعنده سويلنج اراوند اللي هو جيومر سيكل سوبرا كوندايلر ليه كان يجي ايه اول حاجه قبل ما افس كاسك ماسك البلس وهو بيتكلم يقف ايه مش صاحبتك زقتك اللي زقتها ليه؟ ها؟ كنت بتهزره؟ مين اللي زقتني الاول؟ لا البلس محسوس ها؟ كان بيهزر معايا لا لا صاحبتك اللي زقتك ها؟ مش عارف ايه؟ فرد بص بص ويهزر عليه طالما لا شوف بيهزر مع عيني اللي هو اعصابها دي طالما عنده سوبرا كوندايلر فراكشر يبرس يعني فراكشر بون بيكوندايلر زي يبرس والبلس محسوس نو بروبلم ما تقلقش يا عريس هنجبسك تبقى كويس ها لكن فضل بقى نفس شوف بيهزر معاك فضل بيحس كده مين صاحبتك اللي زقتك ايه ده يا عم بلسرس تلاقي بطل جهاز ايه ده حول الترفاس كلها مش عارف ايه يا انت بتوع بالك قد ايه قول وتلاقي موزه قال لك ليه دلوقتي البلس مش محسوس اذا ما كانش البلس يرجع خلال 6 8 ساعات زي الجنين والوقيع ذا بيشن بيلوز هيز ليم فكان ماشي ضرب يبقى هنا بص هو اهتم ان يمشي مع الاسوشيتد انجري قبل الكسر نفسه هو ايه يعني يدرس الكسر مبدئي لكن لو قطعت البريكيال مصيبه سود الله ينور عليك يبقى عندنا العلماء علمونا ايه بقى؟ لما تيجي تكشف على الكسر الكسر عور ايه اهم من الكسر نفسه؟ يعني ايه الهيب بول الكسر؟ مبدئيا الهيب بول لكن عورت البلدر عورت الريكتم عورت اليوترس عورت الكريتيريا ده مشكله ده ايه يعني نمبر برتيبرا الدرداري؟ مبدأ لكن لو عمل سبايدر كود ترانسكشن بقت كارثه ثانيه فمين سوبرا كوندايلر هيكفي سويتها لكن لو قطع البريكيال دخلنا في مصر ولا بروبلم الله يبارك فيك فيقول لك في دايما في الالبيشن رايح اهم حاجه سالته ايه؟ اسوشيتد انجري وورنر ديفراكشن بعد كده موفمنت بتلاقي ابسولوت لوس اوف اكتيف اند باسيف موفمنت اكس راي تو فيوز ات ليست ار ريكوايرد تو فيوز ات ليست ار ريكوايرد لازم تصوري الكاس على الاقل اي بي ولاترال فيو عشان كده دكتور ياسر هو انت حاضر الاكس راي تبع الاكسبيريشن طيب ايه بالسيشن؟ فجاه كتب العقل بتقول كده ها يقول لك ايه؟ اه ايوه ايه اللي بتعمل ده؟ ايوه ها يقول لك ايوه اكسريتوز اور سوبليشن از از ذا ستيثوسكوب تو ذا فيزيشن يعني هم بيعتبروا عندهم الاكسري جزء يقول لك يعني اكس ري انا قلت ايه سي تي وام ار اي ده انفستيجيشن البلين اكس ري عندهم بيزك لدرجه بيعتبروها زي السماعه يعني هل بتاع الكارديولوجي بيعتبر الاوستراتيشن انفستيجيشن؟ لا زي طيب ايه؟ فيقول لك ايه؟ جماعه هيستوري اه يلا بس خد في تريتمنت استرو ها نضرب على روما بيه سويدي بولتي انسبكشن سويدي بولتي كيبورد احفظوه معايا بعد كده بالبيشن دنتال فور سكريبتس اسوشيتد انجري موفمنت ابروز اكس ري تو فيوز على الكوير نيجي بقى على توصف كود الشرح اللي فات ده اهم حاجتين ايه بص بقى كل ده ما يجيش ريت مضايق عشان فكره دول ولا لوحده اهو جبتها قبل كده ولا ايه؟ ديسكاس ديفرنت ميثود اوف تريتنج افراكشر الله عليك ازاي انت عايز تشوف الطب؟ اه ديسكاس كومبينيشن اوف فراكشرز سؤالين دول دي. كل ده انتروداكشن تفهم ايه؟ دول ايه جوريتم يا معلم؟ يعني ايه؟ دول بتحب تعملهم كويس قوي اللي هي تريتمنت و الكومبينيشنز اخواني الاعزاء يلا بقى نقول ايه علاج الفراكشرات؟ بصوا بقى عارفين ده لو اتدلعنا فيه ياخد حصتين. نعم. الكلينيكال بيكتشر شاطر زيه بس معاه وجود. بس تمام. بيقول لي دكتور ياسر قلت احنا الكلينيكال بيكتشر سيمبل بقت كومباوند. كومباوند فراكشر زي ما محمود بيسال هو نفس الكلينيكال بيكتشر بالظبط قابض ليها ايه؟ ووم اماجنيتي. لكن نفس الكلام وقصه شيء من الانجلز واللي انت عايزه. هيزيد عليها بقى ايه؟ ووم اند بريدنج. على فكره ديفاين كومباوند فراكشر تعرف ايه؟ الو؟ كومباوند فراكشر بتنا شغلي قال ده الفاي شاد ده كومباوند فراكشر يا ابني كل هذا كومباوند فراكشر انت اي نوع يا ابني ديفاين كومباوند فراكشر لو كومباوند فراكشر ديفاين ال دي فراكشر ويتش از كومباوند كومباوند فراكشر فاكر ايه نفس الكلام ديفاين حضرتك ما قلت ده بس هو فراكشر يبقى كومباوند فراكشر يبقى كومباوند ان ذا فراكشر اتسيلف الفراكشر اتسيلف ويبقى كومباوند كومباوند فراكشر وده بشيء ما انتج عليه. بص كومباوند فراكشر ديفايند از افراكشر خلاص ويز ان اوفرلاينج سكين وول ثرو ويتش ذا فراكشر هيماتوما كومينيكيتس وذ اوتسايد اير افراكشر ويز ان اوفرلاينج سكين وول ثرو ويتش ذا فراكشر هيماتوما is connected to the outside. جماعة علاج الفراكشرات. بص بقى تعالوا بقى ندي إجابة نموذجية لسؤال زي ده. إجابة إيه؟ نموذجية يعني مود الأنسر. تعالوا بقى ندي مود الأنسر to that Greek question. بص تجي تبدأ لكم الفراكشر هنقسمها هل الفراكشر سيمبل ولا كومباوند؟ بص بقى لا ابص راسه في الورقه بص العلاج هتتلخبط وهبص واعمل ايه؟ هجيب حته من الصفحه دي مع الصفحه دي بص افهم كاين في البيت هتلاقي التكيف في الورقه خلاص فاهم بص يا جماعه علاج السمبل فيز ايد زائد علاج الكومباوند فيز ايد زائد اوبريشن هتتكلم هتعالى هتتكلم ممنوع انا داخل على منعطف خطير ده مين ده؟ ماذا ده انتوا برضه عارفين يعني انا قلت احكي لي عليك عارفينها؟ اه قلت لك واحد قاعد بيشغل عارفينها انا داخل على منعطف تاريخ احمد ادم بيعمل كده في مسرحيه ومسرحيه جماعة من أحمد آدم لا أجسامنا نزودها ساعتها لا أحمد آدم أستاذ في السبعة جراحة بيسا في حتة اللي جاية بص وانا أرجو أخمارس عكريتك يبقى أنا داخل على منعاطف تاني يعني لازم تسمع كويس وانا عندي جوه معاطف لهم كما معك سمعت لهم التريتمنت كوبريشن عارف انا اول ما اخلص دول اول ما يبقى خلصت العرض ليه؟ الانديفيدوال براكشر اعاده نفس الكلام الاوتو فايرات السهله والكيما السهله عارف انت تحس بنفس العظم اللي بقى بيلعب فيه اول ما لما ارجع دول ده تحس انك ليميتيشن يعني الطالب يتشد للعظم ولسه مش شايفه لغايه ما يسمع دول اول ما اخلص دول تقلي ليه بقى ليه خلاص بس بعدين تحس عبد الكتابة بس بعد كده تعالى انا دايما في اول حصه بخلص فيه واقول الكومبليكيشن هسيبه ولا حصه جايه تعالى كنت عايز نعمل حاجه امريتش ولا خلصنا الاثنين تبقى حكايه المهم انا لازم اخلص فيه هو ده الدور بتاع الاول ازاي بيحصل فوز كوميونيكيشن لما ما بيرمش مفيش مشاكل لازم الكليب يخلص باذن الله. تعالى بقى اعلمكم الكليب ببساطه شديده جدا في الاخر مكتوب في الورق طبيعي اما نقول لو عايزين كل التريتمنت ده يختصر لصفحه نص صفحه ده ونص صفحه دي مش عارف عايزين نختصر ايه. فلنت السؤال ده لو جالي اقدر اكتبه في صفحه لو عايز لو انا قالوا ايه لموا الورق وباقي كام اقدر اكتبه 5 مينتس ده 5 مينتس ده. تعالى بص بقى كده 3 فينش 8 ار اي ار ده زيمبل فينش 8 زي اوبريشن ده الكومباوند وده سؤال ريتن اللي جاي يلا بقى نقول اجابه فيرست ايه زائد ريدكشن الموبيلايزيشن ريهابيليتيشن ادي اختار اي اي ار ريدكشن الموبيلايزيشن ريهابيليتيشن فيرست ايه يعني اسعافات اوليه في مكان الحادثه قرارات الاسعاف في استقبال المستشفى كل ده اسمه اسعافات اوليه. الاير اوف ذا فيرست ايه is to do analgesia قول معايا بعضية الإسعاف للأسف من أبط المرخي anti shock measures قول عليها شوك and splintage of the fracture during transportation نقل الكسر من مكان الحادث لغاية المستشفى معلمة يا معلمين فقدوا حياة أو جزء من حياة أو جزء من أعضائهم بسبب النقل الخاص. تعالى اديك بعض الاكزامبل عيان انت اديت اكزامبل خطير جدا خطير بكتير هو ايه؟ فراكشة الصباح مصريين ولا بلد ما عادش الكلام ده في ظل ازمه السيوله او لا في ظل ازمه السيوله الناس ما بقاش عندنا نخوه ولا جدع اول ما في واحده شارع بلاش تعمل ده دي شباب بيتحرشوا بقى بيعتدوا بيها والناس بقت لهم فشوف كان زمان ممكن تجنوه دلوقتي وانا مالك واحده شفت مره واحده ماشيه واثنين ساعات بيجوا بيمسكوا فيها بيشدوها كده والناس مش بقت لهم ولا في حاجه وانا مالك ربنا يوفقك. كان زمان الناس جدعان زي هيس كده شوف دافع عن واحده براءه كسر واحد بيعاكسها غيث ده بس دخل اتخبط في الاستفوية كان فراكشر الاستفوية ماشي بص سليم جاد الجبس اللي حط كله على عظمك كده وشبوره بقى كانه كاتشا فيه يا عم كده بس اعمل ايه؟ بص بقى يا رجاله فراكشر سباين عيان عربية خبطته وقع على الارض ظهري يا سسبكت فراكشر سباين وجالي تكون كده ما بنعرفش المفروض محدش يلمسه لغايه بيجي عليه اسعاف بيتنقل على ريش المكنس يعني المساهمين متعلمين بيشيلوه بطريقه معينه معلمينه واحنا في كرسي الاسعاف يحطوه على الاله الحديد الكبيره دي. احنا المصريين عايزين بقى جه ضابط الشرطه عايز يخلي الطريق احمره شيلوا الراجل عالم ايه ده عمرو ابراهيم وكيس اتنين من ايديه واتنين من رجليه كده اتبنى الكور ترانزيشن مضمون اتنين يشيلوه من ايديه واتنين من رجليه شيلوا الراجل استنى بصي بقى يا ولد حشيم انت ما عندكش مروءه ولا ايه؟ الراجل بتشال له شيب كده اتنين من ايديه واتنين شيل اي حاجه كده ترانزكت ده يكون السبع الاسفل تغطيها بالسبع بلاش واحد عنده سبيك فراكشر سبايك سرفايكل سبايك هاي سرفايكل سبايك ده عيان سسبكتد سيرفايكال فراكشر سباين فوق بنسيبه يجي تعدد ساعات بتقول له كولر عارفين بتاع الياقه كده بيحسب تمسكه نصيب الشبكه ايه؟ مالك العصر. خلص كده. هي بس دي بس. بتساوي ترانزكشن على طول. يقول له ايه؟ مالك؟ واحد يقول له يا عم سيبه. انت راجل بعد كده خلاص ما تتكلمش ليه يا اخ؟ خلاص. ما كان بيتكلم دلوقتي. يا عم بص لي هنا. ده بص لي هنا. طب لكن لو كنا جينا وحطينا له كلب كنا قال لك بلد اديك نظام بالتالي واحد مفروض براكش اثنين شاف في اليوم ده بيعور ريدي بريك ومعدي ورق سبايرا جروب هنا لو احنا قلناه وتلاقوا كده بيلوم ممكن بعد الحادثه immediately after the accident after the accident لان ما كانش مقطوع ريدي بريك ومهما بنقلب دراعه بيلوم رقاصه طب تثبت الميزانيه. اه بالظبط حته عصايه من الشارع كده وراح جاب عصبوس اي لو انت فاهم بص سبريت يعني تثبت حته عصايه من الشارع كده وراح جاي خشبه ومرابط فيها بلاستيك مش لاقي خشبه في الارض الترامي هثبتها لك الترامي رجل مكسور اثبتها زي حته عصايه من الشارع كده خشبه وراح حاططها ورابطها في حته شاشه مش لاقي عصايه في رجل التاني عارف انت لما بتبرك الفكره هتعمل اربط رجليه في بعض يبقى استغل الثانيه كسبلنت وانا بنقله يبقى رجليه سبلنت مش بقى احركه واقفله من الارض مقطوع. المفروض بس طب صباع مثلا صباع مكسور تثبتيه ازاي؟ شاني مو ممكن تجيب شاني مو وتروح رابطه فيه مش لاقي شاني مو ها؟ ممكن ها؟ الصباع الثاني عادي جدا طب اسالكم سؤال عرضت ساعات مش عايز كلام انا عرضت ساعات لما بيفر في سبرنتات جاهزه المفروض زي اير سبرنت جميل قوي لو انا عرضت ساعات المصريه تلاقي نفاخ كده بالونه طويله بيجي يروح ايه على اي ايد او رجل مثلا ايد مكسوره دخلها جوه البالونه دي وهي فيها زرار سلك والبريتا كله يروح جاي لك كده تلاقي تروح مفوقه ماسكه ايه او ماسكه ايه جميل قوي الاير سبرنت دي احلى حاجه بصراحه بتاع بالونه طويله كده جاي الواد المتعب ملبسها في رجل الراجل اللي غاز فوق بس وين في زرار فوق يروح نفخه ايه ده ايرسون ترجع تنفليتد راحت ماسكه الرجل بطولها او الايد بطولها اسمها الاير سبلنت تعامل نواحيك كمان من الحاجات البدائيه في مصر قوي وما زالت موجوده في عربيات الاسعاف التوماس سبلنت لا ما هي لها معلمه دكتوره تقدر عنده خبره ويرفع رجل ازاي ستريت وسكوات كويس عارفه كانوا المسافرين دول واخدين كورسات ها بيرفع رجل الدين بيرفع صباع وتبقى ستريت ويرفع وكسر ما يتحركش ونلبسها بطريقه معينه ده راجل مدرب ها وفراكشن سبايد تقول لما احنا بنشيله من على الارض على النقاله نعمله ترانزكشن المره ده واخد كورس في ايه؟ وصدعين جنب قلبنا اللي شايفاه ده المتعب ده ومأكله غاب هذا العجل ده ايه؟ نصرف نص فلوسنا عليهم دول عشان يتعلموا الحاجات دي. بس حضرات بص عارفين ايه دعامة توماس مشهورة جدا موجودة عندنا في مصر من قديم الازل وما زلنا بنحبها قوي. بص ايه دعامة الدكتور توماس بص دي راسها رجل مكسورة اهي. دعامة توماس دي قريت من الاكسري عبارة عن سيخ حديد قبل كده. سيخ ده سيخ سيخ بص سيخ مش اسطوانة سيخ. باجي بص بص اروح ملبسها في رجلي كده بص اهي اهي اهي واروح جاي بلاستر لازقه في الجيب واربطها تحت الشاشه اهي يبقى دي زق عند الجرايد ودي تحت ده رجلي مربوط زي بالظبط كده بص خلاص خليك اتعلمت الحاجات بص الواد ده رجله مكسوره ودي مكسوره قال توماس سبلنت دايره وطلع الناس خير بره ايه روحهاش هنا جاي تجيب بلاستر ده دراما كده كده على اسمها التوماس جماعه اسمها ايه؟ ده بقى دعامة الدكتور توماس مشهورة كل عربية الإسعاف قالوا لي إيه؟ في ثلاثة أربعة توماس قال لي العيال صغيرة متوسطة الارتباط قصيرين كانت بأقوال مختلفة سبعة ثمانية توماس رفع أعرض عربية الإسعاف كده يجي بقى نازل يلاقي حاجه مدخلها في رجل الراجل وبلاستر مربطها كده وشده رجل شده حلوه قوي اسمها شدادة او دعامة الدكتور توماس مش عايزين ضيع وقت كتير فيرست ايد يلا كل المصير بعدين two measures. Energy is there. Split bridge. وديت انت عايز تحفظ كل الاكزامبلز دي؟ انا اقول لك اكزامبل واحد اثنين مش لازم كل الانواع دي انا بس عشان اروقك. جميل نيجي بقى على كده على الكريبتو يلا بقى ونبدا نشوف الورق ده انا عملت له حته بص العلاج بقى الكريبتو ساعات تسيب ده بالكومباوند ده هذا الكومباوند ده بص العلاج بقى ايه؟ ليه بقول لكم بص ورقه هتلخبط الورقه المشروع غير الاساسي الورقه المشروع دي ثم دي ثم دي انا بحس احتاجه مع بعض العيال العجيبه اللي انا شرحت لي كنت جاي دي جاي المهم اللي الكلام مكتوب الورقه اصلا واحد واحد واحد فالحس عشان انجز حط ثلاثه جنب بعض لا دي صفحه ما دي صفحه ودي صفحه دول في بالك لا انت فهمتني ولا انت عرفت الورق فلك ايه الورق الكلام موجود في البيت وبعدين جمال العظم يالا ايه هو انت عايز العظم يصير حاجتين تحرق قوي مفيش شكل لا عايز يخاف من الشبوه بص ده سؤال مس كيو انتحار سؤال ريتن ها خليك معاك بص علاج السلب الفراكشن ثلاث حاجات بص ريدكشن يلا الموبيلايزيشن ريدكشن لازم نرجع الكسر بعدين دي سبب بعدين نعمل فيز وسيرب ريهابيليتيشن ها ايه الريهابيليتيشن ده؟ يعني اعاده تغيير او فيز وسيرب انت عارفين عشان يحصل شورت سكيبنس عارفين بص جماعه بنعمل ايه من فيس وسيرفي الجزء ده بتطبق فيكسد يعني عارف مثلا جبسي ليه سيرا مثلا بص مالكش اباط ايه مقدار التوبايس بص عندي جبس ان هو يبقى انا ده حصل ده شهر ونص فبقى اي جزء ما اتحركش شهر ونص بيحصل فيه اديشنز بيحصل له ايه؟ ستيف ستاف يجي في العقل اللي فكر دي انا بنام كل يوم بعمل كده بس حرك كتفك عشان تحط يابس لان قعدت تخلف لو انت قعدت عندك ايدك كده وشهر ونص ما مش عارف كده تيجي بقى شهر ونص خلاص ايه ده ايوه اي مفصل يترك لمده بيبقى يابس بيبقى يحصل اديشن تمام تقول لي ده بقى الكلياسك بيجي كده لما تنام كل يوم تتحرك كتفك شويه ده اسمه ايه ريهابيليتيشن للنون فيكس جوينت ليه انت بعد ما تحط الجيب لا حاجة هيحصل لي تيربس في البنبو وفي الرجل ساعتها هو قال بتاع الفيس والسرعي يعمل لي مساج ويعمل لي تمارين عشان خاطر ايه التيربس اللي حصل يقول لك بص بص بص ايه الريهابيليتيشن للنوت فيكس جوينت ليه الريهابيليتيشن للجوينت ذات وير فيكس فمين قصدي ده زي دي عبيطه فيس وسرعي تعالى بقى نشرح الحته دي ادي يا عم بص بص ريدكشن ريموبيلايزيشن هما الثلاث طرق بص كلوز ريدكشن مع بلاست موبايلز فيكسيشن او اوبن ريدكشن مع انترنال فيكسيشن او ميكانيكال تراكشن هي تعتبر ريدكشن اند فيكسيشن ايش احنا ايه بص الورقه ده ايه شرح دول ثم دول انا بقيت عشان مع بعض عشان بس انجز فكده تجيب لي بعد كده الصفحه اللي معايا بعد ترجع تجيب لي وقت لخبط طب يا ابني ما تروح في البيت وخلاص تستنوا اللي هو شرح دول ثم دول ايه اللي واقعك هشرح بالعربي المهم انك فهمت قصدي؟ بص بقى يا ريس بص الطلب الطلب صدقوا بالله والله العظيم مطلوب من طالب بكالوريوس اكتر من العيون دي الرجل اللي جيت غير منزل انت فاهمين حاجه يعني ده جزء علمك كده والعلاج خلص كلوز ريدكشن بلاس ترمبال الفيلد هوم ريدكشن الفيلد هوم ريدكشن هم الجاي كان ثلاثه عايز اقول لك عايز تقول كويس انا هوضح دول لو في الاخر بعد الرجل بتاعي ده كله بعد انت بس الخلاصه دي ده اللي هيجيب المشكله وقلت لك ايه؟ احنا اللي بيصلح لكم سؤال سبيشال احنا. انا عارف الكلمتين دول تحطها في رقم بريس كولون ستومر ايوه اكاد الجبس انترنال بتاع عارف لو بتاع مثلا اديني السؤال انا صلحوني اديك مثلا سؤال من 20 مرة اديك 19 او 20 من 20 قاعد لو ضغط عظم صلاح ممكن يديك كم؟ 5 و6 رقم ده عالي بالنسبه له اي كلام تقول ده تاني ده العرض بتاعنا ده بالنسبه له اقصى الكتاب ده انا كاتبه ده شوف الكتاب بتاعي ده في العرض ريفرنس بس الاندر جراد هو بيز اسمه بيز سيرف لكن لو جبت انت واحد من التلامذتي اللي خد عندي درس بلغت عنده الكلام في العرض بص الكتاب ده ايه هتقول لك ايه ايه اللي جبت خلي بالك اللي بيصلح السؤال ده احنا تكتب ايه جيبس بتاع ولعلمك اي تفاصيل بتكتبها زياده مش شاملها اصلا فما مبقاش عارف ايه صح ولا غلط الراجل بتاع جماعه عارف مش بتاع عارف اقول ايه كويس الماده دي كده ما اصلش الجبل يستعرض قال ايه؟ اما قص تمام؟ قوم جاي لك نفس الاساس، خص الكنترول ده بعد كده بنعمل على الورق على الارض، واحد بيعجبك، واحد بيعجبك، واحد بيعجبك، جماعه بصوا بقى جبت، تعالى نمشي بقى 5 دقايق دول، بص كلوز اندكشنز بلاستر بايستكسيشن، بص اوبن اندكشن انترنال ديسيشن ميكانيكال واحده واحده ايه ده فاهم؟ ايه دي؟ ايه دي؟ بخلص الكلام. بص اول طريقه يا معلم كلوز ريدكشن اند بلاستر بايستكسيشن اندر جنرال انستيزيا اللي هي دايما تلاقي في ورقه مكتوبه ديما باختصار ايه؟ جنرال اندوتراكيا انستيزيا وسمصر ريلاكس يعني بينج بول اندر ديما وي مانيبيليت ذا فراكشر تو ريفيت ذا بجيب الكسر واصلح ساعات تقول محمد سالني قال لي دكتور تقول لي حبيب دكتور قال لي ساعات اسمع ان واحد صاحبي اتكسر راح المستشفى جابوسوه روح وقال لي اسمع واحد صاحبي تاني اتكسر راح المستشفى بلجوه عملوا عمليه بقى جابوسوه روح ايه الفرق بين الاثنين؟ الجيل هو قال لي صح واحد كان نون ديسبليس واحد ديسبليس يعني ساعات يجي واحد مكسور انا اعظم مكان يبقى وقف عليا خط تاني ريدكشن اعمل له ايموبولايزيشن ويروح بص ريدكشن ايموبولايزيشن واحد جاي انديوس اعمل له ايه ممكن يقول لك ايه راح المستشفى كبس وروح يبقى كان في خطوه ناقصه هي ريدكشن الواد جاي مالك جاي صور اكس راي العظم مكسوره ومكان اقول له الواد ده ايه كبس وروح التاني جاي مكسور عظم عندك كده لا تنزل بدل بيرجع مكانه وبعدين يتجبس هنا ده الاصل يقول لك فلان راح يتجبسوه هو هو يبقى ده ما كانش ديسبريس بل ده جبسوه هو هو يبقى ده كان ديسبريس ويرجس ديسبريس ويبوت بلاستر باريس اللي هو الجبس جماعه الجبس لو بلاستر باريس بيصنع الماده الكيميائيه اسمها الجبس تجيب العيان الاول تحطه على ايديه طبق فوق وبعدين نجيب الجبس قبضه كده مليانه جبس بلاك ميه بان نلفها كده بعد شويه تبتدي الجبس ده ينشف ويمسك طلع دلوقتي حاجات الموضه اللي هي شفتوا الحاجات الفايبر بلاس دايناكاست و ده اهو اهو ارفع ايدك كده وبعدين بص كده ارفع ايدك بص الجبس لونه ايه اهو ده وده دايناكاست او حاجات فايبر بلاس الجبس العادي بدون ابيض فليه؟ وبس ارخص الناس الغلاية زي ليس كده يحطوا الجبس ده عشان معاهم فلوس يشتروه لكن الناس الغلابة اللي زي حالاتنا احنا ولاد الشعب الحالي يعني بتلبس الجبس الابيض العادي بتاعنا ارخص فليه الارض ازاي؟ ارخص لكن الدايما كاست اللي حطه الواد ليس ده احلى بايه؟ اولا لونه روش حتى بتحط العيال لون يحبه تحب الاخضر ولا تحب الاخضر البرتقالي واحمر ومثلا لون اسماعيل في ابيض بخطين لون وسط كده في لون كده ابيض بخطين وسط كده تمام في احمر ها في اللي هو الديرت وايت ده اللي هو حوض الابيض الوسط الزباله بخطين ده عادي هو زي ما كده ها ده مش انا بس يعني بص ده ماكش بس بس فبيبقى لذيذ هنا اولا مايكروويف صح؟ مايكروويف رقم اثنين لونه هو منعش رقم ثلاثة وفي الهام بقى ان هو ريد ريدوسر بتعرف تصور الجاس الاكس راي وهو محطوط الجبس العادي اوكي تبص ايه بص لما نيجي نصور عايز اعرف الجاس بيطلع ولا لا حط الجبس الابيض بتاعنا ده برضه بنزود الدوز الاكس راي جامد جدا عشان تخترقه فتعرفت العيال لايف اكسبوجر تمام عارفين الكام بتسرب الجسم كمان بيظبط الجهاز بيبقى هاي فولتج تمام ازاي عشان تبقى الدوز عاليه تعرف طول الجسم الجبس كبير ها لكن بتاع الدايما كاست اللي حاطه الواد ده ترانسلوشن عامل زي الازاز كده اي ماينور دوز باين كده هو في كذا ميزه ان هو لايت ويت الوانه الناس بتحبها في نفس الوقت كمان وي كان دو اكستريم على فكره دلوقتي بره كمان لاخد دايما كاست بقى يعملوا حاجات احسن دلوقتي بقى في حاجات زي البلاستيك مايه وكده بتتحط على الايد وتتشكل على المنظر اللي انت عايزه، عملوا تطورات كتير. لكن احنا عندنا في مصر ما زال الجبس المجال الابيض بتاعنا هو الاساس اللي هو تنصر الفيروس. فمن الجاي الجبس بقى عايز يعلمك عليها حتتين، ايه الرول؟ ايه في بس ولد يعرف ايه الرول وايه الكومبليكيشن؟ الرول بتاع الجبس يقول لك ايه؟ بص لازم الجبس عشان يفكتف يثبت جوين ابار اند جوين بلو ذا فراكشر. يعني انا عندي ده بشر فراكشر في الميد ارنا وريدس لازم تثبت الريست والالبو. يعني العرض ايه؟ لابد بالعربي بص لابد من تثبيت مواضع الحركه قبل وبعد الجبس لتضمن انه لا يتحرك تماما. صح؟ لكن لو انت جبت جبس بص من اول هنا لغايه هنا لما ده حرارة. طب انت جايب جبس من هنا لغايه هنا لما ده حرارة. ايوه. لكن اذا انت مثلا بص ثبت الريست والالبو تبقى المنطقه في النص ريجيد وواي. ايوه. فدول احنا قال لك ايه؟ لازم تثبت الجبس اللي تحت واللي فوق الفراغ. دايما الجبس بيبتدي عندنا هنا كده من عند الميتاكاربو فالنجر. ارفع ايديك يا ابني ورا الناس. بص الجبس بيسموه له بقى اي حاجه بعد العشاء. تمام؟ بص الجبس ده بيبتدي بص على ما نركز الحاجات المدونه دي دول عيه الخوف. لو راجل الفلوس ما تلموه. تمام؟ بص يا جماعه بص يا جماعه بص الجبس بتيجي من عند المتكامل طريقه ساعات تقف لغايه هنا كده ده اسمه بلو بلاستر باك. ساعات تقف هنا اباف الفو يعني عند الراجل ايه ارفع ايدك يا ابني ده ايه بلو الفو بلاستر باك. بص ايه بدل ان هو ده بقى لغايه من الحرف الالي عارف ده لو عندي عشان الفراكشن عنده واضح ربنا يعلم ايه قوي يعني الفراكشن عنده كان هنا كان زمان الجبس الصغير كده يبقى ما يعرفش كان يتحرك ده جبت يبقى قاعده بتقول ايه؟ ها؟ لا ردوا عليا ها ها جوين اباف جوين بيلو. ايه بقى العيب بتاع الجبس؟ في ثلاث عيوب كونتاك درماتايس ودي مش موجوده في الباينه كاست. الجبس العادي مع العرق بيعمل ايرديشن عشان كده بنحط تحتيه اوضه. لكن الباينه كاست ده بنحط تحتيه اوضه برضه لكن عامل زي الازاز ملوش اي كلمه اكشن. الاهم بقى من ليه؟ لو الجبس طاير يعني خالص اسود في ناس بيها اتقطع الفوريلا اتقطع بسبب جبس الارض. تمام؟ الجبس ده بيتقطع الاول ما بينشف عامل زي الحديد. لو انا ضربت جاي مدبسه عامل ليه وبص لاف كومبريشن. يبقى ايه؟ يعمل سكيني وده كومبريشن. طب انا بقى خوات عملته واسع ما ينفعش ما فيش نون يونيون يحصل نون يونيون. ليه؟ ما انا بص ساعات العلم بتاعكم بس انا امتياز وخبرته قليله وانا بدل ما اعمل جبس طيب يابا يعمل باسكولار كومبريشن ولا سكينيا ولا يتقطع واتزين. طب ما انا اوسعه. ايوه انت لو وسعته يبقى تيجي بتلقه جواه. لما تلقه جواه يبقى الهدف منه انتهى. كل ما يجي الكلف يتكون كلف تبوظ كل ما يتكون كلف تبوظ هيحصل ايه؟ نون يونيون. اذا الجبس لو واسع يعمل نون يونيون. طب لو طيب نيرفو باسكولار كومبريشن. اكثر حاجه بتخوفنا خباب الجبس وقريت المرض اللي هقولها دلوقتي دي لو جبس طاير. اقول لكم حاجه من الذكريات زمان وانا صغير كنا في استقبال كان نواب بتوع العظم يعلمونا ايه بقى من المدير. اي واد يجبسه من كده ورق كده اكيد ما كتبوهاش غير ان هو غير دكتور. كان الاول ايه بقى يعني اقل من السن فاهمين الامر ازاي؟ ان هو ايه؟ متعلم وبيكتب له ايه؟ على المريض اذا حدث زرقه او شحوم او وجع شديد او توارد بالاصابع ان يحمل استقبال فورا لشق الجبس. فاهمين قال ازاي؟ كده افوت ايه؟ نرف ان مصر الكومبريشن ما تستفيدوش. فكده كنا حافظها بالعربي يقول ايه؟ على المريض اذا حدث زرقه او شحوم او توارد او وجع في شديد او تنميل او شكشكه بالاصابع ان يحضر فورا لاستقبال شق الجبس. ليه؟ دي اباط دي اسمها نرف اند فاسكولار كومبريشن مانيفستيشن. مهم جدا فرضا عين بعد ما جبسته جت الحاله وقف الاول الاول انهار اسود صابع ليه؟ شق يا ده تكون داخلين على البريكر ولا بتاع مش فاهم هو طب ليه؟ يا جماعه دي اهم كومبليكيشن في الجبس. اعلمكم قاعده كده بلدي مش عارف اقراها بسرعه ولا لا يمكن الكرسي ده كده أعلمكم قاعدة بلدي سريعة، العظم من دول، بص ولا إيه؟ بص، يا جماعة، ها؟ أيوه، فهمت الكلام أهو؟ أبطل التباطيل والجلوكوز، أبطل التباطيل والجلوكوز، أبطل التباطيل والجلوكوز، أبطل التباطيل والجلوكوز، أبطل التباطيل والجلوكوز، أبطل التباطيل والجلوكوز، أبطل التباطيل والجلوكوز، أبطل التباطيل والجلوكوز، أبطل التباطيل والجلوكوز، أبطل التباطيل والجلوكوز، أبطل التباطيل والجلوكوز، أبطل التباطيل والجلوكوز، أبطل التباطيل والجلوكوز، أبطل التباطيل والجلوكوز، أبطل التباطيل والجلوكوز، أبطل التباطيل والجلوكوز، أبطل التباطيل والجلوكوز، أبطل التباطيل والجلوكوز، أبطل التباطيل والجلوكوز، أبطل التباطيل والجلوكوز، أبطل التباطيل والجلوكوز، أبطل التباطيل والجلوكوز، أبطل التباطيل والجلوكوز، أب ده بقى دي قاعده بقى دي من عند فوق النقطه من فوق هم انت عارف السيرتيفيك جوينت اباف وجوينت بلو كنت استرجعت من استبانه عشان تقول احنا من الفيبر من قياد عظم كان قال العمليه الموارد في قاعده كده ملف استبانه ملف الورق بيقول لك لما تيجي نلبس بص ولا جوينت اباف ولا الدول بتاع ماشيين على قاعده بتقول ايه دلوقتي في كاس هنعمل الحصه الجايه في اللي هو تيجي ريفرس اسمه الكولس الكولس بص اهو الكولس بيجي لو اسمه الكولس فراكشن في كاس بيجي عند الانكل اسمه بوكس فراكشن لو فوق الانكل على طول فالعين بتتعرف ايه القاعده اللي هو ايه بص يقول لك ايه بلوكيلو بلوكيلو هو كول اباب ان بلو بوكس بلو ايه اباب بوكس اباب جيم طب بوكس والكولس مع اللي تحت يعني يقول لك ايه كولس بلو كولس بلو كيلو اباب كولس اباب كيلو بوكس بلو بوكس بلو ايه اباب بوكس اباب جيم يعني بص تعالى على مالك بص الكاس دايما الجبس بتيجي ديستال وساعات بتيجي تحت الركبه او فوق الركبه هنا بتيجي ديستال ساعات بتيجي تحت الكوع او فوق اقول لك بص بص اقول لكم اللغه البلد الكبار الكولس وما تحته من كسور ياخذون الجبس تحت الكوع وما فوقه من كسور ياخذ الجبس فوق الكوع يلا بينا لما تيجي الكوع مكسور لو الجبس عند الكولس او تحته يبقى الجبس غلط الكفايه اذا عداه فوق يبقى لازم الجبس غلط فاهم تحت البوكس اللاند وان يعني ارفع ايدك كده هيس عند ايه بلو ايه هيس فراكشن سكافولد سكافولد عظمه تحت الكولس يبقى خالص يطلع لك بص مكسور ايه سكافولد جوه دي عظمه الكارفر جوه اول عظمه الكارفر جوه يبقى ده تحت الكولس يبقى جيش خلاص كده خلاص طب لو عدى الكولس يبقى جيش يطلع على طول يعني بص بص بص باللغه البلدي الكولز وما تحته من قصور ياخذون جبس تحت الكوع وما فوقه من قصور ياخذ جبس فوق الكوع والبوتس وما تحته من قصور ياخذون جبس تحت الركبه وما فوقه من قصور ياخذ جبس فوق الركبه ده اللي قدام الانجليزي ايه؟ كولز او بلو كولز بلو كيلفو او كولز او كيلفو بوتس او بلو بوتس بلو ني او بوتس او بلو فضل الكلمه دي يشق عليه في داهيه We have to fix joint above and joint below the fracture. Finish. تمام. انتبه. نعمل دي. Over reduction. Intended fixation. ايه طريقة جي. بص رجال. ايه ال over reduction تقدر fixation. عند fracture unstable. بس لازم نفتح لمسمار. بص بص. Fracture involving joint surface. ها? Fracture. خليك معانا فين. بس في جوين. خلي بالك فراكشر في البول الجول اوعى تكبسه ليه؟ بيسيب راف سيرفيس يبقى واضح في الجول يعمل اوبس ارثرايتس طب بنعمل ايه؟ لازم نفتح نحط له مصابين عشان نرجعه اناتومي ها؟ مثلا فراكشر معاه سوفت تيشو يعني انا عندي فراكشر هيبرس اقطع البريكر مش كده كده هفتح كاليبير البريكر ما انا عارفه قدام متثبته عندي حاجه اسمها اوفر ريدكشن في التنين فيكسيشن زي فراكشر انفولفين جوينت سيرفيس او ستيبل فراكشر ها فراكشر مثلا فيمر عمرنا ابدا حد يجبس فيمر ليه؟ حواليها سترونج ماسلز لو ركبت حواليها جبس الماسلز ويل ريدسبريس ذا فراكشر ما جيتش كونتراكشن عشان كده لازم ايه؟ نعمل لها التنين فيكسيشن فمين قصدك؟ واحد جبسناه وطلع مال يونيون طلعت العظمه كده وده احنا في وضع غلط لازم ايه؟ علاج اوفر ونرجع ليه؟ ريفراكشر اند كوريكت واعمل لها انترنال فيكسيشن برجع افتحه واكسره واصلحه تاني جماعه يلا بقى عندنا ايه؟ كلاس ريفراكشن اهو الغلط اهو واللاست اوف بايت ايه؟ اول ريفراكشن انترنال فيكسيشن طب نرجع وزي ايه؟ مثلا ميثود اوف انترنال فيكسيشن حاجات كتير يعني مثلا انا تيجي مكسوره ايه؟ مانيوس مكسور اثبته بسكرو يعني مسمار فورمه صغيره في مكسوره اهي بص اثبتها بايه؟ انترانيلاري نيل خلي بالك نيل يعني مسمار كبير سكرو يعني مسمار صغير ممكن بقول الحكيمه هتجيب يا ميسي انترانيلاري نيل انت خلص كان عندنا اربعه وخلصوا امبارح اقول لها كيف شريحه ومصاريف اهي تنفع بليل اند سكروز طب يديك كذا طريق باخدها مكسوره اثبت مكسوره نصين اثبتها بواير اعمل اربع حروف بالشاليون بالدريل واجيب تنشن بان واير اي بدل ما تثبتها ازاي بجيب شاليون زي الشاليون بتاع كده ها فمن آلات العصر تشبه أو آلات النجارة باعتبار العصر مش بالخشب. وأجي أروح جاي خارج أربع حروف وأجيب سلكة ومسكة كده والكريمة مكسورة ده البولت جوي يا إما ثبته بسكرو. الحاجات دي اللي قلنا يا باشا السكرو خلصت كان عندنا حدث من بكرة قال أنت هتدي لي واير مفيش مشاكل وروح جاي ده واير ماسكها ببعضها. يعني كان هتلعب مية خلي بالك ساعات بتثبت شريحة ساعات مسمار ساعات سلكة ساعات لك سلكة وجنبها مسمار. العصر على فكرة البرنشات الجديدة التفكير طبعا ها العصر ده للبرنشات أنا كنت هموت وآخد عصر أو مسالك دول أحسن ولا الجراحة العامة مفيش مقارنة العصر ومسالك طبعا. العصر عيبه إيه بس؟ بتكسب فلوس وبتكبير شوية وأنت صغير الجراحة العامة تحت رقبة رزقك وأنت صغير طهرة بواسير شرخ زايدة مرارة الحاجات دي. العظم عيبه ايه؟ بيروح هوستر الناس بتتكسر في الشارع حد بيروح عيادة بالظبط والهوستر والمسكين الاساتذة الكبار عشان بقى يبقى عندك عيادة ومستشفى وشغلانة بتحتاج تكون مثلا ايه كبير في سنك محتاج واحد يكون غني من الاول سبورت. لكن انا كنت عايز اكسب من اول يوم قبل ما اتخرج يوم كان نفسي اكسب فلازم كنت اشتغل برانش يكسب زي الجراحه العامه بتعرف بقى مثلا ايه سابوبه من هنا سابوبه من هنا تلزق يعني نعم المسالك المسالك ده من اعظم برنشات الدنيا ويكسب وانت صغير واحلى من الجراحه. بس عندنا الاسم بتاعنا رام ميتاميليز عشان كده ما حبيتش والله انا كنت من اوائل دفعتي كنت عايز اخد مسالك عندنا الاسم بتاعنا بيعينوا كده كل ميتنا كانت دلوقتي خفت شويه كان عندنا ما بنعيش من غير اساتذه بس يقول لك الاسم الضغط حاطه على السلاله باسم المسالك اللي معقول اي واحد يجي من بره انا اوثق لهم الجينات لازم يقول لك وتلاقي مثلا ده ابن خالد رئيس الاسم ده ابن عم صاحب رئيس الاسم هما عيله ببعض اسمهم اسم المسالك الدنيا نسبه الدنيا نسبه فجيت اخش هناك لقيت نفسي بصراحه مقرر بيت والناس قافله على نفسها فالاوزاي قال يا رب احنا عايزين ننام يا ابني فبصراحه قلت لهم سلام عليكم وخدت جراحه. جراحه برضه بيت وعين اي حد يجي يقعد لكن المسالك بصراحه دخلت هناك وقرار لقيت ناس كده وقاعدين يبصوا لي وحد بيكلمني وحتى مجموعه اتجوز بينهم مش عارف فرحت ماشي. لكن المسالك طبعا جميل ها؟ جماعة دلوقتي أحيانا بيعينوا واحد من بره كل كام سنة أحيانا. وأحيانا بيتم التعيين عندهم يقول لك ده فلان مراته حامل يبقى بعد كام سنة مراته حامل. فالواد لسه بطل أمه ما جاش بأبوه. يقول لك ده خدت الوظيفة في 20 سنة الجاية عشان الواد ده لسه متعين وهو رئيس القسم عايز يسبقه في السيكيورتي. ده لسه حامل فيه حضرتك الواد لسه بلاسيتا ما اتكونتش. عبارة عن ديسيدوا يعني أنا عايز بقى ديسيدوا ديسيدوا بيزالس وديسيدوا فرانتالس وكله فرانتوس أنا عارف ده في بقى ديسيدوا دي فرانتالس وبيزالس كان في حاجات كده بس نسيب بقى يا عم ده لسه في مرحلة الديسيدويشن مثلا يقول لك وما ده سقطت يقول لك استنى هتحمل تاني جماعة بس اخوانا طب جمال العظم ليه كان نفسه تخصصه بقى؟ برنش يا معلم ما فيهوش أي حبس كل عيان بص بابك في المرور بتاعهم كده لما يجيبوا فراكشر يقعدوا بس ده هنعمل فيه ايه؟ وانا جاي انا احط له ورقة يقول لك لا طب ما انا ممكن اخش بشريحة واثبته كذا واحد يقول لك انا انظر اكس راي ممكن انزل كذا واعمل كذا برنش بيعتمد توتال على التفكير عشان كده لو واحد غبي خده بيضيع تماما ايه اللي جابك كده؟ ولا كان انا ما بعرفش افكر بس قلت اعمل كده قول ايه بيت قول اللي بيحصل الانترنال فيكسيشن اقول لكم حاجه جميله جدا احنا بنصنع الحاجات بتاع الانترنال فيكسيشن دي من ايه؟ ستايلس ستايلس ايه؟ لما يكون ناس غني احلى هي بتشيل ولا بتسوي له بعض عايز؟ حاجات بتتشال؟ طبعا بتتشال. بعد كام سنه لازم تتشال، بيحصل اكشن تعمل سيفير بين. لو مش عايزين نشيلها ممكن صنع من جون ده غالي جدا. جون وبيع مثلا الملك فايت ده بيع الكاتا الناس دي هركب له شريحه ثلث. ليه بقى المصيبه اللي كده بتاع صدر صدر بعد كده بتشيل الصدر بتاع عيون صدر من بره لكن ملك الكسر بنعمل ايه؟ نفس الحاجات تعمل جولد هو الجولد كمان هو ليه الجولد معدن الكسر؟ ها؟ عشان ما بيصفيش ليه؟ ما بيعملش الانر ايوه لما تحط جوه الجسم انر بتنط الايه انت ازاي؟ فده بيتسال فعشان يقول لك ايه؟ اي حاجات راكبه ستانلس بنشيلها بعد لو كانت راكبه جولد بنمسكها فوريفر فهمت قصدي تمام كده روح دلوقتي قبر الملك فات ودلوقتي طلع الكميات ده مكتوبه في الارض حرام بيرجر طب بص طب اقول لكم حاجه جميله الانترنت بتكسب حاجات غاليه جدا ساعات يجي لي عيال ما رضاش ما عندناش فلوس نجيب له اعتماد ونقول له روح هات لي شريحه ولا فاكرين حاجات رخيصه شريحه مصاريف ال 2000 جنيه الترمدار اللي ده ممكن 6000 جنيه ده كده استنى لو ذهب بقى في السجن طب ازاي العيال ما معاهوش عارف بنعمل ايه؟ بنثبت له الكونكراك يعني ممكن نعمل كده تنفع عظم فاهمين؟ يعني كبده بتنفع انت لما تضل رجليه العسل ها انا عندي فراكشر دايما مش لاقي له مسمار اروح فاتح البيت شايل الكبده واخدها اركبها في حته من ضل رجليه بتبقى حكايه فاهمين؟ اه جماعه انواع الكونكراك ساعات تحط كونكراك كده جوه الكاش الليل او تحط زي شريحه كده بره تقول ليه او اعمل له سايكل في العضلتين في بعض سايكل اخيرا جماعه نعم ماشي اه انتوا مركزين فيها اه يا باشا والله انا بشيل الفيبر هيحصل ايه باللينك الاجابه ما بيحصلش عارف بص هي ايه الفانكشن بتاع الكبده؟ هي علاقه بالبادل ويت بادل ويت ترانسميتد من الكبده العصبيه امال ايه؟ الكبده اسمها بالعربي ايه؟ المجدة المجدة بالنسبه ايه؟ جاست فور ماسل اتاتشمنت نرجع هتبدا وتشيلها نسيب الفيروسيا في مكانها الماسل اللي ماسكه فيه اغسطه بقى بيتكون كبده ليتر اون عارفين ازاي؟ الفيروسيا ده بيعمل نيو بون فورميشن ويتكون مكانها انذر بون انا ما بتعملش يا باشا. سجلنا في الكلام في جماعه ده عشان خاطر تعبت خلاص. بعدين سيبت تعب. اخد اتمرضى اخد دش. ها؟ يلا. انا جالي 10 دواء. قدامي 10 مينتس. بس لا 10 مينتس لو سكتينا خلط على 7 وربع 7 ونص كده 8 الا 5. 9 الا ربع الرابع. المهم نصلي العشاء في البيت وقبل الفجر تكون في بيتكم فعلا. يلا. بصوا يا رجاله. جماعه كلوز ريدكشن. واحد قاعد بيطيب حياته. انت خلي كل الطب. ما عادش يجي من ده. خلاص بقى لوست. كلوز ريدكشن ها؟ بلاستر وبايب ريدكشن. اتفين؟ اوفر ريدكشن. في حاجه اسمها لا طب اسكت بقى تاني. العلاج بالشد. ميكانيكال كان لسه بديكوا نظام منه التومس ده اكزامبل اوف فيكسد سكين تراكشن بص عارف لو عيل صغير يتمسح الكتاب اي ارتماك كده عارف لو بص صغير بص وعنده تراكشر شد دي اصغر ورحت جاي شد على تومس انا جبت بعربيه الاسعاف ولقيت الواد المسعف مركب له تومس سبرنت عادي في الواد ده اساسيه كلها خلاص فهي الشده دي عامله ايه؟ ريدكشن للموبلايزيشن بس ده فيكس سكيل تراك انا شده بقوه شد ساكته من الجلد مثبته هنا عند الواد ده لو خد ثلاث اسابيع شهر بالدوبس تجي لا بس ادي اصلا طريقه من طرق علاج التراكشرات اللي هي لكن الميكانيكال تراكشر مش لافابل قوي ده نعمل ريد ريدنج بتنفع في الشباب العيال الصغيره لو راجل كبير فوق ال 60 وشدته في السرير ها اللي هي ميكانيكال فراكشر لو نام في سرير في اسبوع بيخلص نمونيا وبين سوق خلص نمونيا وبين سوق خلص فاهمين قال ده ما بيفضلش الميكانيكال فراكشر في الناس الكبار طب في بالنسبه سكين تراكشر بص فاكس سكين تراكشر في طريقه ثانيه اسمها بالانس سكريتال تراكشر حاجه اسمها جولمان سبريد اقول لكم الطريقه دي جماعة فاكرين أوتيلات زمان؟ فاكرين زمان الأجيال بتاعت زمان كانت مشهورة جدا، ها؟ أما يجي واحد يروح يخطب واحدة وأبوها يخطب، كان زمان أبواب الخطب. كان زمان في حاجة كده، إن ممكن يجي لك عريس وأبوك يرفضه. طب لا ده أبوك يروح حاضنه، صح؟ ويبوس وأهلاً يا ابني، ويبني إحنا بنشتري راجل وبنبيع بنت. هو كده. دلوقتي الأبهات كله قال لي جه يا عريس ولا وريته دول اخلاقه مش كويس ودول هنتصلح. بيغض الطار ده واد بيقولوا بنتكلم بيقول لك حاجه مش هنتكلم. عايز يجوز البنت ويخلص وده اللي حصل. كان زمان بقى اقول لك حاجه ما تطلقيش على بالك، عريس يروح ويطرش تقول لها يا دكتور محمود، يروح يخطب وابوها ما يرضاش. كان بيحصل كده زمان. كان ايه بقى ايه؟ يروح خارج اعطيني زي عبد الحليم كنت ايه بقى الكرافته كده تبقى العربيه ايه ماشيه وبعدين اللي جاب العربي الحته بتاع الافلام القديمه كلها واحده خالص ابوها ما يرضاش اخرج. طب عندي صرمتي يا كلب قلبي هقطع التاج. تروح التاج نازل جميل قوي زي هتندم يا سفير هي تقول كلمه حلوه وتاني هتندم يا سفير خلينا ارجع. كان ايه سفير وليلى عارفين اسامي اللي هي تتجوز واحده واحده سفير دلوقتي ايه اسامي اللي هي حرفين ايه هتجوز ايه؟ بص بقى يا رجاله فكان يجي ايه يروح متخيش هو نازل كده واحد عامل عربيه جايه ايه؟ يروح متخيش يجي واقف ازاي بقى؟ نايم ورجليه مربوطه كده هي بقى تروح داخل عليه الورد وباباه يندم عارفين الحركه دي؟ وبعدين مثلا اللي بعده اربع عيال بيلعبوا حواليه يا جماعه كانت افلام حلوه بتاعت زمان دي. طبعا الناس اكيد تحلو كده صح؟ جه واحد راح للفوضى وبعدين كسب في المستشفى وبعد كده اربع عيال بيلعبوا. طبعا الاربع عيال دول ولاد الممرضه في العالم. بص يا جماعه بص ايه حكايه الراجل اللي كان مربوط ده؟ بص ده يا سيدي جاله فراكشر شافت فيمر وكله ما معهوش فلوس وعشان كده ابوك رفضه. تمام؟ فمعناش تجيب له انت مضرة يديه. فقلنا ايه؟ يشد في السرير او يجي له بيتسو ويقوم. ايه بقى اللي يحصل؟ بص بص بص بص الواد العريس اهو بص اتفرج على العريس كده عريس واد رجليه اللي اتكسرت بسبب ابوك. قال الفيمر ايه؟ مكسوره. انت عايز كلام انا؟ ده مش ابوها يا ابني ده العريس. بص جماعه وادي التيجه اهي. بص بيجي نعمل ايه؟ بجيب مسمار ادقه في التيجه بنت دبوس كبير كده بص ورابط فيه كانت بنت كبار كده وادي بكره بولي واحط ويل. بص ها دي اسمها ايه؟ بالانس سكيليتال تراكشن. انا شايف هنا من ايه؟ من السكيلتون من العظمه. بس هنا ايه؟ يبقى ده بص بص هنا بشد من الكلب هنا بشد من العظم ده اسمه سكيل ده اسمه سكيليتا. هنا في دولة ده بشد بقوة شد ثابتة ده اسمه بيكسل. هنا في بالانس بين العيار في ناحية والويل في ناحية فبيسموها بالانس تراك. بصوا يا جماعة الواد ده ادي الزاوية ده عايز اشد. بص لو انا شديته من الجلد اهو اهو ده اسمه سكيل تراك. دقيت مسمار في العظمة وشديت منها اسمه سكيليتا تراك. إذا شديت بقوة شد ثابتة ده فيس تراك. اذا عملت ويف وبكره والتزام بينهم اسمها ايه؟ بلد. بص مش عايز رأي كتير يا جماعه. بص بس في ناس قال ليه احمد عين؟ في ناس احمد بصر يا انت مثلا واحد منهم. بص بص على الرسمه بص ها ده بيكس بسكيت تراكش ده بالانس بسكيت تراكش. هوضح كل كلمه. شدت بالكلمه اسمها سكيت شد العقل اسمها سكريت. قوة كلب ثابتة اسمها بيكس. اتزان بين الطرفين البقرة اسمها بالانس. So this is an example of fixed skin traction and this is balanced skin traction. اسود. جماعة خلاصة الكلام اعلان السلم التراكشن. يلا بصوا لي ها فيز ايه زائد لا لا لا. طب بص ها اوفر فانكشن تنزل في شهر. ها بص جماعه التفاصيل اللي بتاخدها في الجنرال ريسيرش اكتر. بصوا واحد عنده كومباوند فراكشر ايه علاج الكومباوند؟ بص علاج الكومباوند فراكشر بعد كده فيز ايه زائد اوبريشن. يلا بقى دي سهله يقول لك اعمل ايدين عبيطه. بص يا جماعه فيز ايه اسعافات طبيعيه. ايه الاسعافات اللي ممكن نعملها؟ اي حادثه في الجنه لازم تفكر في ايه؟ A B C D صح؟ في اي حادثه ولا ايه؟ Airway Breathing Circulation Practice. نتاكد A B C D. يعني اللي بياخد نفسه Airway تمام؟ لان شغاله يعني شفت؟ عايزين ندي اي دراجز؟ نتاكد من ال A B C D وندي حاجه اسمها 4 N D. لان ده جاي عندي كومباوند فراكشر. كومباوند يعني فوق بينزل يبقى انتي شوك ميجرز. انتي بايوتكس عشان الانفكشن. انتي ديفندنج سيرم انتي جاد ميجرز سيرم. يبقى اتاكد ان اي بي سي دي 4 الف اختصار يقول غلط. ها انتي شوك ميجرز انتي بايوتكس انتي ديفندنج سيرم انتي جاد ميجرز. ده حاسه مربوطه بالشارع الجرح مليان كوليسترين. اوعى تفتكري لما خايف من ستاف وستريبت خالص خد من الكوليسترية في التناين وتشاو ولكن الموضوع دول عطوه. يعني لو جات انفكت بالبيوجينيك بكتيريا انا خراجة لما يعملوا زين ايه يعني استاذ مستريتو وسيدو وومس دول اللي يخوفوناش اللي يخوفونا ايه؟ الكوليسترية ده في التناين مش يار دول موجودين في الشارع كده في الارض. لو دخلوا جوه ده موت مخطط جاي جنجرين وتترس ملعوب مش حل كان غلطان. عشان كده دول البعض بتاع الستريت انفكشنز اذا كوليستريديا الانيروبيك انفكشن نص الايروبيك بايوجينيك انفكشن. مش معنى كده ما تخافش يعني اي انفكشن مش عايزينه بس يعني البايوجينيك درينج وانت بيوتك درينج الحال لكن لو نفسي في سر كان غلطان. بص بقى انتي شوك ميجرز انتي تاريك انتي جاز جنريت انتي بايوتكس انتي اوبريت. جيب العيان دخلوا في العمليات. انا وظيفتي كراجل بريوبراتيف بتاكد العيان خلي الأربعة قلب الطرق الجرح بتاعه في مكان الاستقبال. العيال أهم حاجة عندي في الشوك ده أنا بينزل بجيب أي ده بحط عليه كومبريشن سترايك باكج وأربطه بعد الاستبلايزيشن الشوك بعد الإكس راي وأدخله أوضة العمليات. يلا بقى إزاي بنعمل العملية؟ بص حط عليها بنعمل إيه؟ بص يا جماعة بصوا لي عايز أطمن على كل الإنجلز عايز أطمن أعمل إيه؟ باجي أوضة العمليات قاعد أتبني وراح جاي شايل الدريسنج اللي حاطه الراجل بتاع الاستبدال وراح جاي اي درس في الجرح بيشيله. بعد كده هو عامل ايه؟ اللغة من الجرح. طبعا هنا بقى انا عايز تكسب له مفيش حاجه اسمها كوزميتيك. مش انا غلطان الجرح ده الصيد بتاع مين؟ رقاصه مش رقاصه يعني مثلا دينا ها عملت خمسه تمام وجت لي كومباوند فراكشر. الصيد بتاع دينا بالنسبه لها ده فايتال اورجان ده احد طرق ما كسبها. بتحترم الرجل مش دعوه هي واخده رقاصه عشان تثبتك قابله بتاع السايد ده مهم. انا ما ماليش دعوه بالكلام انا هي عندي ايه؟ اي وونت تو سيف لايف. تمام؟ طب جاب المشرط وفتح السايد بتاع لينا الراجل بحيث ايه بقى حتى فرصه تتحكم بعد كده ما تخش تاني شوف اعمل لها وده بقى ساعات حاجه من المال غمز. تمام قصدي ونفتح ولا جاي لونجيتيودنال انلارجمنت اوف ذا وودوس واعمل اكسجين للووند ده اعمل ايه بعد كده؟ بص بقى بص بص عليك العمليه دي اه ده طالع هنا بيقول لي ايه؟ في حاجه لو عندي جزء كده انا ماليش اقصد ان انت امتحان تعالى خد بقى بضربه قلت له عارف بضربه ما قريتش فراكشرات فجيت سؤال كومباوند فراكشر ريتن تعالى خد بقى بضربه اقول له اه ما عرفتش اكتبه ما كنتش مراجعه مراجعه يعني عايز مراجعه اه والله حتى عطيت الواد ازاي ما يقرا السؤال الواد ايه ما تقلده يعني ايه بص الواد ايه انا بقول كلام هاكس ايه بي سي بي 4000 ايه هنشوف ميجر الكلام العادي يعني ايه يعني حاجه هتعمل ايه بعد كده لما كنت عليه وليه نسيت الستبس تعالى علمك زي ما تنساش يا ريت ده عباره عن ايه ده بيرد عليا يا ريت الرجل من جوه القلب انت معلوم قبل ورق الرجل من جوه عباره عن ايه؟ تقول لي الرجل عباره عن سكيل وصف تاني دي تحتها ايه؟ مصر الدنيا دي تحتها ايه؟ دي تحتها بس تعمل ايه؟ نيرفس بول ماشي بس ادي خلاص عمليه هتطمن ايه اتعرف ام دول؟ هي اي رجل عباره عن ايه؟ فور ماسك سبوتينيوس وسكين في فيسل ونيرفز مش كده؟ بس انا فاتح الجاب بنطمن ايه؟ يعني ايه يعني ما اقدرش اجيب بالي؟ يا اخي ما تقلش يا اخي وفي بالعكس بفكر في حاجات بريس ثلاث اربع اسئله في الامتحان دي بقى حبايبي ولادي اقسم بالله كان بقى لي شهر مرض امال ايه؟ افتكرت كم حس كلامك وكتبتهم احسن من اللي كنت قريته برنسبلز اتعلمت حس الواد ده شاطر بص تعالى الكل نقالي انا فتحت السكين والسبكوتينيوس يلا بعد كده ايه؟ المسلز والتندون اي قاعده ايه؟ اي ديد مسل وقت بيد برايفت لان اي ديد مسل تقطعها وتشيليها ليه؟ الديد مسل هي المرعى الخصر اللي جت من بري وتفلس يعني ايه سؤال يا معلم؟ تقول لي هو احنا يا باشا لما مرضى بعينينا بعرف المسل ميت ولا حي؟ هتفكر قدامي هل اللي بعمل كده اعرف العضله ميتة طبعا العضله الميتة كانت ثلاث صفات اول البص شوف بس خلص من البص انا عرفت خلاص بص ده ضد ليبو كاتب ده ضد كونتراكتور استيميليشن العضله الميتة غابه تيجي تقطع كل المصر وتخرش تيجي تلمسها اي اله كده تكون العضله تلمسها كونتراكت في اله اسمها كودر يعني نلعب كهرباء اي عدد مثلا كهرباء الكونتراكت الكودر دي اله بتطلع كهرباء تلاقي ايه؟ اجي الغش المطر كده اخبطها كده بص بلمسها بالكهرباء وبس ريسبونس ميت لكن المفروض لو نوعية حاجة او كده تعمل عضله كده يبقى بقول لك ايه؟ ها؟ الزيت مقصد ها؟ ده ضد كونتراكت الاستيميشن ده ضد ريدو كارت طب قول لي بقى العكس ليه بنت مصر؟ زي ما فيش لايف بينك كونتراكت اون ستيميشن بليك وكافي تقطع حوض مصر كان تجيب دم الدم يعني الحياه كده ازاي؟ جميل اي بيت مصر مصر بيت برايفت تيجي بقى معاه احنا خدنا ارتيريا طب ده كده مش عايزين تنقيح بص يعني انت بقى لو السؤال ده جاي ريت لوحده اكتب تفاصيل الباسكولار انجري الخداع انت بقى بتقارن كده يعني كده ريت يعني انت بقى انواع الاسكيم ايه؟ ولا حكيته كرون انواع الاسكيم ايه؟ اي بي دي امبوليك ثرومبوتيك تروما طب انواع الاخيره التروما ايه؟ كومبليت ديفيجن بارشال ديفيجن كونتيوجن سباز واضح انكم ايه؟ بلد ايه؟ مثل كومبليتوميك جماعه تمام اي لو منك بقى بص تمام ما دي بقى العيال قوي لو انا ايه؟ يا دكتور انا ما كتبت السؤال ده الحته بتاع الباسكولا الانجري بقى هي كان باب الارتيريا روقت له المسائل بيقول طب بص يبقى اي بس متعور بنصلح يعني بريحها بعدين بقى في الارتيريا في اخر السنه يعني مثلا لو عندي مثلا تورط قطر مقطوع ممكن اعمل له ريبير لو في مشي لطه احط جراف طب لو بس صغير مقطوع ممكن اربطه ما فيش مشكله في سرومبا اعملها ترومبكتومي ممكن نتعامل مع البطل طب النيرف ايه يا جماعه جميله كده انا والله باب النيورون بس بص اي لو هي هيك مقطوع نص يلا عشان بس شيك بص هذا بشطر قال النيرف عندنا قاعده تقول ايه؟ No attempt to do a primary repair of a nerve in an infected wound. حد فهمني؟ النيرف ده مسكولا وعارفه ازاي مين؟ التندون. بص بقى خلاص خلاص عايز بص النيرف والتندون يا جماعه ابص الجاك ده متعود في الشارع رحت انا خدت جاي بخياط كده النيرف او التندون يا اللي ليه السود خلاص قفلت على الانفكشن يفتح الانفكشن على ناحيتين يبوظ لك النيرف فبيعملوها اعمل ايه؟ فمين قال ذلك؟ قال لك لو انت جراح خايف ما تفهمش تلاقي نفس مقطوعة خيار تلد مقطوعة خيار بقى انا واد بقى بقى ودماغ عالية قال لك ولا كانك شايف خايف في بص بص ولا كانك شايف يعني السات اثنين مقطوع قدام نصين طنش كده شفت حاجة تلد مقطوع نصين طنش كبيرها ممكن ايه نعلمه بس يعني ايه نعلمه؟ باجي مثلا بص النرف مقطوعه وبعدين خد حبيب كده ومن بعيد يبقى وعلمه بص واعمل ايه بقى؟ وغير على الجرح وعيش حاجه غصب الجرح يلحم الجرح لحم وقفل افتح بقى النيو اوبريشن نظيفه خالص واعمل ريبير يعني يا جماعه قالوا ايه؟ بص بص بص بص نو اتمت يعني لا محاوله تو دو ابرايفر ريبير اوف انير وردنتون ان فرانكلي ستيت دوم بس يو ويت live in a clean field. يعني don't do. عارف انت بتعمل الجرن نير او تندر لو اتعور في جرح نظيف زي انترا اوبت بس بس بعمل عمليه واتقطع مني انا نير بخيطه بقى من عمليه نظيفه وانا ايوه جت بقى واحده جايه لي مثلا في البيت بتعمل سلطه وبتاع وجت سكينه قطعت لها تندر ها يعني كانت غسله ليها وفي البيت وانا اخيطها على طول لكن تندو بقى متعور في الشارع وحادثة وجرحة نطلع منه زلط ورمل واسمنت وكلاب ميتة وقطة والدة يا عم ريبين ايه يابا؟ ماشي؟ اتصحصحوا على الهزار ده ها؟ غير يقول جماعة شش ايوه انتوا ايه واقفين ايه خلاص؟ يعني بطل هصفر؟ ايه ده ايه؟ ايه ما تسفروش احسن لا عايز تصفير ها؟ ارفع يا ابني ثلاثة جاي. حاجة مساعدة اهو ارفع ثلاثة بص يا ابني وانا بشرح عملت في الحركة دي انت المساعد بتاعك ما ترفع بقى رفع خلاص بصوا له بقى وانا هشتغل او رفع جماعة بصوا اخر معلومة نكتب بقى الحديث انا وانا طبعاً على السكيل سبتين اسم مصر بس الدرس هنسكن من بون الداي بص بقى طب ما تسيبوك حكاية الناس الغلابة اللي حضروا الحضر اليوم بلا هم يعني ما بلقاء عبد الرؤوف يلا سيبنا روح بقى ده بس حكاية الناس الغلابة اللي حضروا جماعة دلوقتي العادة التراكيبة للفيتوكو سوريا جيبس يعني تنة فيكسيشن للاسف الكومباوند ستراكشر اللي هو الديكت ده لو انا جبست يبقى ده جنجري الكوليستريفيا تدعو لك صح؟ وفي جاي حاضر جبس قفلت على الكوليستريفيا ده الروبكتيفيا وهو مطلوب اثبات طب حلو احط شرايح ومسامير انت بتستهدف جرح انفكتد ده احنا لو بص لو شريحه انفكتد بالجد نعمل ايه؟ لا احنا عارفين نمصمص ولا عارفين نجبس لغايه ما كناش عارفين نعمل ايه؟ بص كارديز عارف كان بيعمله ايه زمان؟ كومباوند فراكشر بص كده بعد ما يعملوه يروح عاملين جبس جبس ويفتحش الباقي في الجبس عشان يغيروا منه على الجرح. طب ايه الافضل؟ لغايه ما حلها كان واد روسي كان اسمه ايه؟ اليزاروف. ايه اليزاروف؟ اسمه ايه؟ زاد قال قلت قبل كده وديني بقوله عشان كل الناس تسمعه اللي هو اعظم عالم بتاع عظم في تاريخ الاورثوبيك سيرجري هذا الروسي المسمى اليزاروف ويقال انه من اعظم العلماء في تاريخ الطب اساسا. الراجل ده عمل كميه اختراعات في فرق العظم يقولوا نص تقدم العظم بعد ما جه اليزاروف. علم العظم ده نص تقدمه ثانكس تو وان بيرسون اسمه اليزاروف وكان ده راشن اورثوبيك سيرجري. اليزاروف عمل 600 اختراع في العظم واحد منهم مش اختراعاته الوحيد ها؟ وعلى فكره قريت انا مقاله انه اغنى دكتور في العالم اللي زاروه ثالث اختراعات. اللي زاروه عمل اختراع يبدو سيمبل جدا، قال يا ابو ياسر المشكله تبقى عندي كومباوند فراكشر مش عارف اثبته. قال يا راجل سهله جدا، قلت له تعمل ايه؟ قال لي مش انت عايز الجرح ده ما يكون مفتوح، ويصير الجرح مفتوح في الهواء مكشوف مغير عينه عشان انروبيك ميديا. قال لي تمام. ما تدق مسمار في العظمه اللي انت اللي فوق دي. قلت له ندق المسمار. لقيت خلصه للجرح اهو، طب ما نزقه كمان مسمار بس الحته اللي هي دي قلنا له عكس قال لي ثبته المسمارين من بره يا ابني كنيه طبعا فاكر انها بسيطه صح؟ قال لي استطراف هو اول واحد في العالم هذا ده اسمه ايه ده؟ اكسبيرنال سيستم عمل ايه بص ثبت مسمار فوق مسمار تحت حط فريم من بره الجرح نفسه قدامك غير عليه اعمل اللي انت عايزه وتكسر نفسه وقت مثبت وكان ده اهم اختراع لعلاج الكومباوند فراكشر اللي اخترعه الدكتور الروسي المسمى اليزاروف وهو من اصل مصري اسمه افضل عبد الرؤوف اسمه ايه؟ اليزاروف تعالى عبد الرؤوف اسمه ايه؟ اليزاروف ماشي يا حضرات ده بس السؤال ليه كبت بقى تجاوبيه؟ الجرح يستاهل ولا سيبسيه مفتوح ولا كده؟ الجرح بقى بص الخيمه قدامك الجرح لو نظيف بص بينزلوا في حاجه اسمها كومباوند نظيف الاعياد وقت عاملين الشرح اللي حتى ما بتحصل لازم طبعا يكون ايه؟ الفيكتب بنسيبه مفتوح ليه؟ عشان الانجليز يعني. عارفين اقول لكم معلومه، حكايه الجرح مسدود دي عرفناها ازاي؟ كان زمان مش عارف اسمها جرح زي ما بتقول اي اي اف. عارفين حقن الدم؟ امريكا بيقولوا انها دوله المحافظات. امريكا طبعا ديفنتلي من اكبر دول العالم اللي فاتت بقى عنصريه. اثناء حرب فيتنام كان عارفين الامريكان بيجرحوا في الحرب والجرح ملاك كوليسترين. كانوا بيرجعوا على امريكا يعملوا ايه بقى؟ البيض غير السموم. البيض دخلهم اوضه العمليات وخلاص الجرح ويقتلوا. السموم كان بيعملوا جلط هيموستيزس ويسيبوا له الجرح مفتوح. على اساس ايوه فوق البيض ماتوا والسموم عاشوا. فاهم اللي حصل؟ هي حتى جت من هنا. كل الجروح المفتوحه درين الهواء دخل فيها. طول ما في هواء في الجرح الكوليسترين ده ما تشتغلش. فبين فوجئنا كل الجماعه البيض اللي جرحهم اتقفل ماتوا من تتلس وجات جنجرين، والسود اللي جرحهم مفتوح زي الفل ما حصلهمش عادي. من هنا طلع ريكومنديشن قانون امريكان. قالوا ايه بقى؟ بص المعلومه وجالك افتح على جوزك. قال لك ايه؟ فريكلي انفكتد وون سبيشال وورز حروب ستريتس ستاف ستاف اللي هي الزراير بتاعت الماشيه والحيوانات الزريبه اللي هي الليفل جروب بتاع الانيمال. تروح تبص لي ايه الزريبه؟ ها بص ها كلها جاي ها اني فرانك انفكتد وورز. يلا جاوب على كلام الشيخ سبيشال اني وورز ستريتس زراير ستاف هاوس انيمالز must be left over. ده لسه قدامي نص دقيقة. لعبتوا خالص؟ دلعتوكم صح؟ لا انا دلعتوكم. بجد اللي اتعود على اكل الجاتو يقول لي فيه ماشي. طيب قبل ما اقول لكم اقول ان دي صغيره بس. بس اي حاجه في العلاج؟ لا والنبي ما بتعالجش. طيب حاول بس ان دي صغيره ويش يا جماعه. الحصه الجايه ان شاء الله هتبقى غالبا غالبا يوم الثلاثاء النهارده. هاجي لكم وسط الاسبوع هنعملها او لا، بس في الاغلب يوم الثلاثاء النهارده بيقسم. بص ده ده واحده بعد اذنك عشان عايزكم تذاكروا الحته دي. عايزكم بس لو سمحت لي بعد اذنك يا جماعه خلصت. بعد بص مرة كده ان شاء الله في المقدمة العامة ما خلصتها خالص. على فكرة الحصة كده الكلام اللي هيتقال فيها ما اتقالش في الاتحاد الراوندية عشان الناس اللي جاية. ها بص جماعة اشرح الفراكشرات ريكن الحصة الجاية. بص عايز بس اقول حتة صغيرة في اخر الورك باي كومبليكيشن. بص عناوينه بس ويخبطوا صور ما كده حلو مش عارف المرة الجاية. بص الفراكشرات هتقسم الكومبليكيشن الى جنرال وعند الفراكشر ونير باي. بص ده تحط الصمت علينا اسامي بس وليك ستايل نشرح. بص عند الفراكشر 2 اس وال 3 دي بنتكلم عليهم. 2 اس شوك وكراس سندروم. 3 دي برولوج ريكامبنسي باراليتيك ايلياس فالبولر ايبوليس. عند الفراكشر ديلي اوف ذا نان يونيون مال يونيون انفكشن افاسكولار نيكروزس شورتنج نير باي فيسلز نيرفز جوينتس فيسرا ماسل فيتامينز. بس يلا سمعوا دول يا جماعه. الاخ اللي خرج عند الباب ده تعالى ثانيه واحده خش خش واقف بقى نص دقيقه. لا اسمعني شوف السحر ازاي. بص يا جماعه لا حسابي كان زي غلطان سامعوني وش؟ يلا عندنا كام كومبليكيشن؟ 15 5 جنرال 5 عند الكاس 5 خليكم رجاله اسامي بس وش؟ ها 5 جنرال 5 عند الكاس 5 نير باي. يلا قولوا معايا يا جماعه حفظهم بس اتشيفمنت مش روحوا المره الجايه. الريد انت بتقول لك بص بتكتبه وترجع على كل واحد سطرين. بص ها شوف كراس سندروم ها فورلوج اللي كمل في باراليتيك ايلكس بنقول لك ايه؟ طيب خد يعني. طب ليه تعالى عند الفراكشر ها يقولوا حاجه ليه كمان يوم كان يوم انفكشن افاسكولار نيكوز شورتنج نير باي نيرف سيكل نيرف جويس بسرعه مصر ده الناس تنزل تتمرن من غير السبوره ها؟ بص شوف انا ما حطيتش سكر ها؟ شوف جراند سندروم والرونج ريكامبر فرانيت ايليس هرمون الامبولات ها؟ ديلي بولات يونيون انفكشن افاست نيكروز شورتنج مايكرو نيو باي فيسلز. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.